ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 44، الدين في عصر العلم. Religion in an age of science. No, the heavens should be simple. They are not. In the last days of the Roman Empire, at the fall of civilization, one woman, a legend, ahead of her time, stood to unite mankind. Whatever may be going on in the streets, we are brothers. تخيل إنك خادم في نهايات القرن الرابع الميلادي. المكان مدينة الأسكندرية القديمة تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية، اللي انضم إمبراطورها ثيوديسيوس الأول حديثا للدين الجديد، الديانة المسيحية. الأجواء مضطربة ما بين أتباع الدين الجديد والأديان القديمة في الأسكندرية، زي اليهودية والديانات اليونانية المصرية القديمة. أنت أحد عبيد هيباتيا، الفيلسوفة والمعلمة الأفلاطونية بنت ثيون الأسكندري، أستاذ الرياضيات والفلك ورئيس مكتبة ومتحف الأسكندرية، أكبر منارة علمية في العالم القديم. بتحترم هيباتيا وتقدرها جدا، وفي قلبك حب عميق لها. بالرغم من انك مجرد عبد بتحضر الدروس علشان تساعدها، الا انك بتنصت لكل محاضراتها باهتمام وتدأب على دراسة دروسها في الليل. هيباتيا بتكتشف في غرفتك نموذج مصغر لنظام بطليموس الفلكي، اللي بيفسر فيه ثبات الارض في مركز الكون ودوران الشمس والكواكب الخمسة المعروفة وقتها في دائرة حول نفسها وحول الارض. الدايرة الشكل الهندسي المثالي اللي استخدمه القدماء في تفسير كل شيء بسبب نقائه. هيباتيا بتعجب بذكائك وتشوف فيك عقل علمي نقدي، بتقدمك في فصلها بالرغم من انك مجرد عبد علشان تشرح نموذج بطليموس الفلكي المصغر اللي صنعته. Earth is the center of the cosmos and revolving around it the sun and the five wanderers, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, obstinately disobeying the law of the circle. Nevertheless, Ptolemy shows us that they do obey it. The fact that we see them move in a loop is due to the joint effect of two circles, one that travels around the Earth and another lesser circle proper to each wanderer. Well, look, the epicycles. So you see, it's not heaven that errs, but our eyes that deceive us. في فصل هيباتيا أشكال وأصناف مختلفة من كل طوائف المدينة. سينيسيوس المنضم حديثا للمسيحية، أريتياس من أتباع الديانة المصرية القديمة، وغيرهم. فصل هيباتيا الدراسي صورة مصغرة من الأسكندرية نفسها بتشابك علاقات أفرادها وصراعاتهم. بتخفي عن هيباتيا بسبب حبك ليها انضمامك للدين الجديد، اللي بتشوف فيه أمل جديد للضعفاء والمهضوم حقهم من أمثالك. الصراع الاجتماعي بدأ يخرج عن السيطرة في المدينة، أتباع الديانة المصرية القديمة أو الكفرة زي ما أطلقوا عليهم، وبدأوا بمهاجمة تماثيل آلهتهم، اللي أثار غضب أوريتيس وأتباع الديانة القديمة، فخرجوا لمهاجمة المسيحيين في المدينة، واشتعلت المعارك والحرب الأهلية بينهم. لكن في خطم المعركة بيتفاجئ أوريتيس وأتباعه إن المسيحيين بيفوقوهم في العدد بكتير، وبدأوا يهاجموهم بشراسة. ثيون أبو هيباتيا جرح في المعركة. أوريتيس وأتباعه أخذوا أسرى من المسيحيين واحتموا في مقر المكتبة خلف أبوابها العملاقة المغلقة بعد ما حاصرهم المسيحيين بالداخل، وفرض الجيش الروماني سور عازل ما بين المتصارعين. الإمبراطور اليوناني بيؤمر بفك الحصار عن المكتبة والعفو عن الكفار، لكنه بيؤمر بأن المسيحيين يسمح لهم بالدخول للمكتبة ويفعلوا بها ما يشاءوا. هيباتيا بتسارع الزمن بعد الأخبار، بتحاول تجمع اللفائف والكتب الثمينة اللي في المكتبة لأنها مدركة مصيرها بعد دخول المسيحيين. بتهرب هيباتيا وأتباع الدين القديم مع اللي قدروا يحملوه من نفائس الكتب النادرة، بتهرب منهم وتنضم لرفاقة في الدين الجديد. لحظة دخولهم المكتبة بتشوفهم وهم بيدمروا تماثيل أفلاطون وأرسطو، بيكسروا التحف المعمارية. صراع حاد جواك، المكان اللي شربت فيه بدايات العلم وفتحت أبواب النور قدام عقلك، هو دلوقتي العدو الأول لأتباع دينك الجديد. أخيرا بتنتصر العاطفة بداخلك وبتنضم لرفاقك، بتدمروا المكتبة، تحرقوا الكتب، بتصرخ وتبكي في هستيريا وانت بتدمر نموذج بطليموس الفلكي اللي صنعته بنفسك، بتقتل أي حد بتقع عليه إيدك من أتباع الدين القديم. اتحولت الحيوان مفترس هائج بيدمر كل شيء في طريقه. بتروح لبيت هيباتيا في نص الليل بعد انتهاء المكتبة، بتحجمها وتحاول تغتصبها. مصدومة فيك ما بتحاولش تقاومك، لكن الإنسان بيفوق جواك مرة تانية ومش هتقدر تكمل جريمتك. بتسقط على الأرض وانت بتبكي وتديها سيفك علشان تنهي حياتك البائسة، لكنها بترمي السيف وتعتقك من العبودية وخدمتها للأبد. بتمر السنين، أوريتيس انضم للمسيحية وأصبح حاكم الإسكندرية معين من قبل الإمبراطورية الرومانية. ثيون والد هيباتيا مات، المكتبة اتحولت لمكان مهجور بيرعى فيه أتباع الدين الجديد الأغنام والدواجن، وهيباتيا ما زالت بتبحث في حركة الشمس، الأرض والكواكب الأولى. بتسمع بعض رفاقك في الدين الجديد بيسخروا من فكرة أن الأرض كروية، لأنهم بيعتقدوا أن النص المقدس بيقول أن الأرض مسطحة، وبيجادلوا لو كانت الأرض كروية ليه الناس ما بتقعش من على جانبها. لما بيسألوك عن رأيك بيصحوا جواك آلام كبيرة، بترد في شجن: هذه الأمور فقط في علم الله. Don't you know that the universe is a gigantic chest? Heaven is the lid on top, and the earth the ground below. They haven't told this fool that the earth is round. The earth is flat. Your head is flat. Read the scriptures. If the earth is round, why don't the people at the bottom fall off? Huh? And what about the ones on the sides? Why don't they slide off? Think about that. Davis knows. Hey, brother, what do you say? Is the earth flat or round? Only God knows those things. هيباتيا بتعكف على دراسة الهيولوسنتريك موديل أو نموذج مركزية الشمس والكواكب بما فيها الأرض بتدور في فلك الشمس، لأنها بتعتقد أن الفلك لابد أنه يكون أبسط من تفسير بطليموس المعقد. لكن عقبات دراستها قد تكون تكلفتها عالية، لأنها بتتعارض مع أفكار الدين الجديد عن مركزية الأرض خلق الله. المسيحيين في صراع الآن مع اليهود، بيرجموا اليهود في احتفالات السبت، فبيرد اليهود بقتل بعض من أتباع المسيحية. كيرلس الأول بابا الأسكندرية بيحث أتباعه عن الزود عن دينهم الجديد، فبينطلقوا في الشوارع لقتل مئات من اليهود، طرد الباقي خارج المدينة. هيباتيا حطت إيدها على مفتاح لغز النموذج الفلكي وإزاي المسافة بين الشمس والأرض بتتغير مع تغير الفصول. لو كانت الأرض بتدور في دايرة حول الشمس، المفتاح كان في شكل مسار الأرض أو حركة الأرض في مسار بيضاوي حول الشمس. Therefore, the sum of the two is always going to be constant. Do you see that? Now, what if we apply this to the movement of the Earth? Figure, will we obtain an ellipse? together with the sun at one of its foci. Because what is a circle except a very special ellipse whose foci have drawn so close together that they appear to be one? السعادة غمرتها لكنها مش هتدوم كتير. كريلس الأول بابا الأسكندرية تحدى أوريتس حاكم المدينة واتهموا إنه مش مسيحي صادق وإنه واقع تحت تأثير هيباتيا، الأمر اللي دفع أتباعه للهجوم على أوريتس. هيباتيا أصبحت في موقف صعب لما طلب منها أوريتس إن يتم تعميدها في وسط المدينة علشان يقدر على حمايتها، رفضت. ولما اتهمها نواب المدينة بإنها كفرة جاوبت ببساطة ونفس راضية: أنا أؤمن بالفلسفة. Honored member, but as far as I am aware, your God has not yet proved himself to be more just or more merciful than his predecessors. Lady! Is it really just a question of time before I accept your faith? Why then should this assembly accept the counsel of someone who admittedly believes in absolutely nothing? I believe in philosophy. أدركت إن نهاية هيباتيا قربت، بتجري على بيتها علشان تحذرها، لكن الأوان فات. بتقابل رفاقك في الدين الجديد قبضوا على هيباتيا وبيستعدوا لقتلها، بيجردوها من ملابسها وعاوزين يطعنوها بالخناجر. بتقول لهم ان الدم هيلوث ايديهم، هيقرروا يرجموها بالحجارة. بيخرجوا يجمعوا الحجارة، بتنظر في عين هيباتيا بأسى قبل ما تشوف علامات الرضا والاستعداد للرحيل في عينيها. بتكتم انفاسها بايديك، بتساعدك، بتبكي وجسمها بينهار بين ايديك بعد ما انقذتها من موت بشع بالرجم وأنهيت حياتها وآخر نسائم العقل في المدينة. بتخرج من المكان بعد ما يجتمع رفاقك ويبدأوا برجم جثة هيباتيا بجنون خالي من الشفقة أو العقل. كل من العلم والدين بيلعبوا أدوار أساسية في العالم اليوم. أكثر من 85% من سكان الأرض بيعتنقوا صورة من المعتقدات الدينية. تأثير العلم كمان واسع النطاق، سواء من أسطح البنايات في وسط نيويورك لقمم الجبال في أفغانستان لقلب الغابات في أفريقيا الصمراء. الأقمار الصناعية، التليفونات المحمولة، الراديو، التلفزيون وغيرها من تطبيقات العلم الساحرة أصبحت مكون أساسي في حياة كل البشر على الأرض. وبالتالي كان لابد من تأثر وتأثير كل من العلم والدين في بعضهم البعض عبر التاريخ. في عام 1615 جاليليو كان مازال متأثر برد فعل العالم حول رؤيته عن دوران الأرض، بالرغم من الرؤية التقليدية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية إن الأرض بتقع في مركز العالم غير متحركة. ملاحظات جاليليو دفعته للإقتناع إن الرؤية دي خاطئة، لكن بالرغم من الرؤية المخالفة للكنيسة وقتها إلا أن جاليليو اعتبر نفسه إنسان مؤمن مسيحي، وبالتالي كان حريص جدا على أنه يجد طريقة توفيقية بين اعتقاداته المسيحية واكتشافاته العلمية الجديدة. الطريقة اللي لجأ ليها في الجمع بين الفكرتين المتناقضتين هو تقريره بأن الكتاب المقدس المسيحي لا يعلم الأفكار التي ادعتها الكنيسة الكاثوليكية عن الأرض. في الحقيقة جاليليو رأى أن الإنجيل لا يعلم أي حقائق علمية بالمرة، وفي رسالته إلى الدوقة الكبرى كريستينا بيقول: وبما أن الروح القدس لم ينتوي إخبارنا إن كانت السماء تتحرك أم ثابتة، أو إن كانت كروية الشكل أم مسطحة، أو إن كانت الأرض في مركز الكون أو جانبه، إذن لابد أن ليس هناك نية بإخبارنا عن تلك الحقائق. نية الروح القدس إخبارنا بكيفية الدخول للجنة وليس بطبيعة الجنة. بالحقيقة العلاقة بين العلم والدين كانت دايما علاقة شائكة، والجدال أخذ عدة صور مختلفة عبر العصور والثقافات المختلفة، سواء كان في صراع جاليليو مع الكنيسة الكاثوليكية حول طبيعة حركة الأرض، أو الصراع اللي مازال قائم بين العلم وعديد من التيارات الدينية حول نظرية التطور وتعدد صور الكائنات الحية. لكن علشان نقدر نفهم العلاقة الشائكة دي بين العلم والدين لابد أننا نبدأ أولا بتعريف مفهوم العلم. الأمر اللي قد يبدو بديهي وبسيط إلا أنه كمعظم المواضيع محط الدراسة الفلسفية أمر مختلف عليه. هنبدأ بمفهوم مبسط للعلم كمجموع الأحكام، الاستنباطات والفرضيات اللي بيقدمها الباحثين المحترفين في محاولتهم لتفسير كيفية عمل العالم الطبيعي من خلال نظريات قبل للاختبار تجريبية. بكل تأكيد من الممكن وصف العلم بعدة صور أخرى، إلا أن التوصيف ده مناسب لبحثنا وغير مخل بطبيعة عمل العلم. في ثلاث طرق أساسية من خلالها من الممكن فهم العلاقة بين العلم والدين: 1. علاقة صدام conflict، 2. علاقة استقلالية independence، 3. علاقة تكاملية integration. في رؤية العلاقة التصادمية، كل من الإدعاءات الدينية والعلمية في حال التصادم، بمعنى إن أحد الإدعاءات فقط صحيح. النموذج اللي بيطلق عليه عادة نموذج الصراع warfare، واللي أصبح الصورة الأكثر شهرة في أواخر القرن 19 وبدايات القرن 20، وما زال هناك العديد من أنصاره في الوقت الحالي. الفكرة اللي وصفها ببراعة عالم الأحياء المعاصر الحاصل على جائزة نوبل إدوارد ويلسون في كتابه البديع المرونة وحدة المعرفة Consilience The Unity of Knowledge، اللي نشره سنة 1998، وجادل إن قبول الأمور الخارجة عن الطبيعة Supernatural كان ميزة تطورية عظيمة للبخ البشري في مراحل تطور البشر الأولى في عصور ما قبل التاريخ، وبالتالي أصبح فيه تناقض كبير مع علم الأحياء اللي كان نتاج العصر الحديث وليس نتيجة للخوارزميات الجينية Genetic Algorithms. الحقيقة المرة إن المعتقدين غير متوافقين، وبالتالي البشر اللي بتظل في حالة جوع لكل من الحقيقة العلمية والحقيقة الدينية لن يستطيعوا أبدا الحصول على أي من الحقيقتين بشكل كامل. بالنسبة لأصحاب رؤية نموذج الصراع بين العلم والدين، يوجد شيء ما في طبيعة وتعريف كل من العلم والدين يتطلب بالضرورة إن الاثنين يكونوا في حالة صدام وصراع من حيث المبدأ، وعادة ما بينطلقوا من تعريف العلم والدين في الدفاع عن رؤيتهم. على سبيل المثال، الدين بيتكون من معتقدات مزعوم إنها نتيجة وحي سماوي من كائن مطلق الكمال، وبتعتمد الإدعاءات في صحتها بالكامل على سلطة الكائن المزعوم. أما العلم على الجانب الآخر بيشمل المعتقدات المبررة عن طريق التجربة الحسية والطريقة العلمية، لكن التعريفين دول مستقلين غير كافيين لخلق حالة من الصراع، لأن في نهاية المطاف من الجائز جدا إن كل من العلم والدين يطرح معتقدات متوافقة. الصراع بينشأ لما بيتم إضافة توصيف لطبيعة المعتقدات العلمية، وهي إنها المعتقدات الوحيدة المبررة Only Justifiable Beliefs، أو بصورة أخرى المعرفة الحقيقية الوحيدة عن العالم الطبيعي اللي من الممكن تكوينها فقط من خلال التجربة الحسية والطريقة العلمية. أو لو أضفنا التوصيف الآتي لطبيعة المعتقدات الدينية، إن أي ادعاء عن العالم الطبيعي تطرحه السلطة الدينية غير قابل للمراجعة بناء على الأدلة التجريبية. في التوصيف الأول، قبول ادعاءات الكتاب المقدس أو القرآن عن العالم الطبيعي بيضعنا في حالة صدام مع العلم طبقا للتعريف. أو تحت الرؤية الثانية، قبول نتائج التجربة الحسية والطريقة العلمية في ادعاءات من الممكن أن تختلف مع الادعاءات الدينية بتضعنا أيضا في حالة صدام. تحت التعريفين السابقين، لابد أن أحد ادعاءات الطرفين صحيح على حساب الآخر، من غير الممكن أن يكون كل من الادعائين صحيح. البعض الآخر بيرى العلاقة تصادمية بين العلم والدين لأنها الطريقة الأفضل لتفسير تاريخ العلاقة بينهم. الدين بيدعي أن الأرض مسطحة، العلم يدعي عكس ذلك. الدين بيدعي أن الأرض ثابتة غير متحركة، العلم يدعي أن الأرض تدور حول محورها وتدور في فلك الشمس. الدين بيدعي أن الكون عمره أقل من 10,000 سنة، العلم يدعي أن عمر الكون يقارب 14 مليار سنة. الدين بيدعي أن البشر خلقوا بواسطة كائن كامل الكمال في حالة وقصة فريدة للخلق، العلم بيدعي أن البشر منحدرين طبيعيا من سلالات أولى من الكائنات الرئيسية primates، ولا يوجد أي شيء مميز في عملية تطور البشر عن باقي الكائنات الحية الأخرى إلى آخره. في حين أن من الحقيقي أن نموذج الصراع بين العلم والدين مازال موجود في المناقشات الحالية، إلا أنه تعرض للنقد. أحد أهم الإشكاليات هي الطريقة اللي تم بيها تعريف كل من العلم والدين، لأن لو من الصحيح أن الإدعاءات الحقيقية الصحيحة هي المعرفة العلمية، أي الإدعاءات الناتجة عن التجربة الحسية والطريقة العلمية، لا يوجد شيء في مجال العلم من الممكن أن يبرر صحة الإدعاء ده، أي أن التجربة الحسية والطريقة العلمية وحدهما غير كافيين لتقديم تبرير لصحة الإدعاء السابق. بصورة أخرى، لماذا نعتقد أن الإدعاءات العلمية وحدها هي الصحيحة فقط بناء على الطريقة العلمية؟ من الجائز أن الطريقة العلمية كافية لتقديم تبرير لصحة الإدعاءات عن العالم الطبيعي، لكن ادعاء أن الإدعاءات العلمية فقط هي الصحيحة ادعاء عن المعتقدات البشرية، والإدعاءات عن المعتقدات البشرية ما زالت جزء من الإدعاءات عن العالم الطبيعي. لكن من الواضح أنه لا يوجد سبب منطقي طبقا للتعريف السابق للاعتقاد في صحة هذا الإدعاء المعرفي أو حتى تبريره عن طريق الطريقة العلمية، وبالتالي أصبح هذا الإدعاء متناقض داخليا أو ذاتيا. وبنفس الصورة توصيف الدين تم نقده لأن الوحي السماوي في غالب الديانات الكبرى لم يدعي أن الإدعاءات الصحيحة عن العالم الطبيعي مصدرها الوحي فقط أو حتى الوحي قرب ذلك. إذن هناك مشكلة منطقية في هذا الإدعاء، لأن السبب الوحيد لدى الشخص المؤمن للاعتقاد في صحة إدعاء قبول حقيقة مصدر الوحي هيكون هو مصدر الوحي، وبالتالي أصبح هناك إشكالية دائرية circular في الإدعاء. النقد الأخير للنموذج ده هو التصوير الغير دقيق لتاريخ العلاقة بين العالم والدين، في حين إن من الصحيح إن الصراع كان موجود بين العلم والدين في كتير من الحالات زي الأمثلة اللي طرحتها، إلا إن في العديد من الحالات تم حل الصراع عن طريق تعديل المؤمنين لتصوراتهم عن العالم الطبيعي في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة. لكنها مش الصورة الوحيدة اللي تم فيها حل الصراع بين العلم والدين. على سبيل المثال في منتصف القرن العشرين الرؤية السائدة في علم الكونيات كوزمولوجي عن بداية الكون كانت نموذج الحالة المستقرة steady state، اللي طبقا له الكون بلا نهاية وبالتالي قديم الأزل. الإدعاء اللي بيتناقض مع الإدعاءات الدينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة، في الحالة دي الرؤية الدينية هي اللي انتصرت على الأقل جزئيا في الوقت الحالي بعد نموذج الانفجار الأعظم The Big Bang Model اللي بيدعي أن مجسم الزمكان بدأ عند نقطة معينة. صحيح أن النموذج ما حددش ما قبل البداية، لكنه أقر ببداية ما اللي جزئيا بيتوافق مع الرؤية الدينية، وأصبح من اللازم أننا في الحالة دي نقر أن العلم عدل ادعائه بصورة تقترب أكثر من توافق مع ادعاء الدين عن بدايات الكون، وإن كانت لا توافقها تماما. طبعا مش محتاج أقولك أن العلماء ما تنازلوش عن نموذج الحالة المستقرة لتفسير نشأة الكون لمجرد التوافق مع الادعاءات الدينية، لكن العلماء بيعيدوا النظر في فرضياتهم العلمية طبقا لأفضل التفسيرات العلمية المتاحة للأدلة التجريبية المتوفرة في الوقت الحالي. على أي حال ده مثال على أن حالة صراع بين العلم والدين تم فيها تقريب وجهات النظر بدون تنازل الدين عن ادعائه كالعادة. على الجانب الآخر هناك من يدعي أن العلم والدين في علاقة استقلالية independence، إن من الممكن تواجدهم في حالة وجود سلمية لأنهم مستقلين عن بعضهم بصورة تمنع الصراع والصدام. في عدة طرق لتطوير نماذج استقلالية للعلاقة بين العلم والدين، أهمها أننا نجادل إن كل من العلم والدين من غير الممكن أن يتقاطعا لأنهم بيعالجوا كائنات من أطر مستقلة تماما. على سبيل المثال من الممكن أننا ندعي أن الدين بيهتم فقط بطبيعة الأمور الخارجة عن العالم الطبيعي supernatural، في حين أن العلم مهتم فقط بتفسير ووصف الظواهر والكائنات في إطار العالم الطبيعي natural world فقط. تحت الرؤية دي الدين بيعتمد على الوحي السماوي أو التجربة الدينية لإخبارنا فقط عن الله، ملائكة، الحياة الآخرة إلى آخره. أما العلم بيعتمد على التجربة الحسية لإخبارنا عن طبيعة الكائنات والعالم المادي. طريقة أخرى أننا نجادل أن الدين يركز على التجربة الدينية الفردية للفرد، في حين أن العلم يركز على كائنات التجربة الحسية اللي بنتعامل معاها في العالم. اللاهوتي الألماني من خلفية لوثرية رودولف بولتمان جادل أن في حين أن الوحي الديني عادة ما بيطرح ادعاءات مبتدا عالم الطبيعي، إلا أن هذه الادعاءات دينية فقط من حيث أنها تؤثر على الطرق اللي بتتحول بها حياة البشر عن طريق الأنماط اللاهوتية لتصور الوجود معنى البشري، وهكذا لا تكشف هذه الحقائق عن العالم الطبيعي رغم أنها تبدو هكذا في بعض الأحيان. وبالتالي لما بنقرأ قال الله فليكن هناك ضوء وكان هناك ضوء، النص لا يؤكد حقائق عن علم الكونيات بل بيخبرنا أن الله هو خالق ورازق كل شيء. طريقة أخرى لتصوير النموذج ده هو أننا نجادل أن العلم والدين لا يختلفا من حيث طبيعة الأشياء محل التركيز، لكن من حيث الطرق methods والغايات aims. طبقا للنموذج ده، العلم والدين من الممكن أن يناقشا نفس الشيء، لكن الطرق المستخدمة مستقلة ومنفصلة، وبالتالي لا يوجد مجال تقاطع ما بينهم. على سبيل المثال، العلم في النموذج ده من الممكن أن يفسر الكائنات الموجودة في العالم الطبيعي ولماذا تتصرف على نحو ما. على الجانب الآخر، الدين يفسر كيف يقدم الله غاية للكائنات من خلال العالم الطبيعي اللي بتوجد في إطاره. العلم بيوظف الملاحظة التجريبية والنظريات المحققة علميا لتفسير طبيعة الموجودات، طرق والعلاقات السببية اللي بتفسر لماذا تتصرف الكائنات على نحو ما. أما الدين على الجانب الآخر، بيوظف التجربة والوحي الديني لاكتشاف المعنى والغاية من الوجود في العالم الطبيعي. الرؤية دي دافع عنها عالم الأحياء التطورية الأمريكي ستيفن جاي جولد في كتاب صخور العصور Rocks of Ages، نشره سنة 1999، وجادل إن العلم والدين بيمثلوا مصادر لتعاليم مستقلة السيادة، بحيث إن العلم بيغطي عالم الحقائق التجريبية، جاوب عن أسئلة على غرار ما هي طبيعة الكون ولماذا يعمل بتلك الصورة. أما الدين على الجانب الآخر بيشمل أسئلة المعنى الغائية ultimate meaning والقيمة الأخلاقية moral value، وضرب مثال بعملية الاستنساخ cloning، وجادل إن العلم على سبيل المثال هيستخدم الطرق تجارب الملاحظات والفرضيات العلمية لتحديد كيفية عمل الاستنساخ. أما الدين هيستخدم التنظير الفلسفي واللجوء للسيادة الإلهية لتحديد الحدود الأخلاقية لعملية الاستنساخ، بالإضافة لأن العلم هيركز فقط على الجانب الفيزيائي لعملية الاستنساخ. بمعنى آخر، هيجاوب على الأسئلة المتعلقة بمجالات الأحياء والكيمياء، في حين أن الدين هيركز على الجوانب الأخلاقية والوجودية. وبالتالي العلم والدين مجالين مستقلين غير متقاطعين بالنسبة لجولد، وأطلق على رؤيته دي مصطلح نوما. لكن علشان نظريته تكون صحيحة، لابد أن الإدعائين التاليين يكونوا صحيحين. 1- الدين لا يطرح أي ادعاءات طبيعية أو تجريبية عن العالم حتى وإن طرحت النصوص الدينية تلك الإدعاءات. 2- العلم لا يطرح أي ادعاءات بخصوص ما وراء الطبيعة أو القيم الأخلاقية. لكن للأسف الإدعائين دول غير قابلين للتطبيق. الإدعاء الأول بيفرض على الدين عدم طرح أي ادعاءات طبيعية أو تجريبية عن العالم الطبيعي، لكن على سبيل المثال لما المسلمين بيأكدوا أن رسول الإسلام محمد صعد إلى السماء في رحلة الإسراء، أو لما المسيحيين بيدعوا أن المسيح عاد للحياة بعد الموت، في الحالة دي هم بيصنعوا ادعاءات عن العالم الطبيعي. وبنفس الصورة، لما بيدعي أي إنسان مؤمن طبقا لتعاليمه الدينية حدوث أي ظاهرة في العالم الطبيعي مثل الخلق، تحويل الماء لخمر، شق البحر إلى آخره كنتيجة لتدخل إلهي، فهو بيصنع ادعاءات عن كيفية عمل الكون اللي طبقا لتفسير جولد خارج إطار طرق وغايات الدين. وبالتالي طبقا لتفسير جولد، لابد أن المسلمين المسيحيين واليهود يتخلوا عن اعتقاداتهم اللي من هذا النوع. الادعاء الثاني هو ان العلم لا يصنع اي ادعاءات او فرضيات بخصوص ما وراء الطبيعة او القيمة الاخلاقية. لكن حتى وان كان هذا الادعاء صحيح بخصوص القيمة الاخلاقية، لا يوجد لدينا سبب يدعو للاعتقاد في صحته بخصوص ما وراء الطبيعة. زي ما شفنا في الحلقات السابقة من سلسلة فلسفة الدين، كتير من الجدليات المطروحة سواء لإثبات أو رفض وجود الله عادة ما بتبدأ من حقائق علمية نتيجة لملاحظاتنا التجريبية. على سبيل المثال، لو اكتشفنا أن هناك نوع من الضبط الدقيق fine tuning بالكون، أفضل طريقة لتفسيره هي اللجوء لكائن ذكي خارج حدود الطبيعة. إذن الأدلة التجريبية قد يكون لها تأثير مباشر على الاعتقاد الديني. الطريقة الأخيرة لفهم العلاقة بين العلم والدين هي العلاقة التكاملية integration. تحت الرؤية دي بيتم النظر بعناية لكل من الصراع بين العلم والدين، وكذلك تأثير كل منهما على الآخر. في عدة صور من الرؤية التكاملية، أشهرها مدرسة اللاهوت الطبيعي natural theology اللي حاولت تقدم أدلة على وجود الله من الطبيعة. وزي ما شفنا في الحلقات السابقة من سلسلة فلسفة الدين، الاكتشافات الأخيرة في علم الكونيات فيزياء الكم وفروع أخرى من العلم قدمت مادة جديدة لمنظري مدرسة اللاهوت الطبيعي لتطوير جدليات جديدة لإثبات وجود الله قوامها الأساسي هي النتائج العلمية. سواء كانت الجدليات دي ناجحة أو صحيحة من عدمه مش موضوعنا هنا، لكن المهم هنا هو إن بالرغم من إن اللاهوت الطبيعي والعلوم الطبيعية لهما غايات أهداف طرق مختلفة، إلا إن نتائج بحثهم قد تقود لنفس الكائن. على سبيل المثال، زي ما شفنا في حلقة الحجة الكونية، الثوابت الفيزيائية الكونية تم استخدامها في جدلية لإثبات وجود مصمم عاقل مدرك لذاته خالق للكون أو الله في المعتقدات الدينية. نموذج آخر من الرؤية التكاملية هو العمل المنهجي تجاه عملية توليف العلم والدين، فلسفة العملية Process Philosophy اللي ناقشناها في الحلقات السابقة، عادة ما بترتبط بالرياضي الأمريكي ألفريد نورس وايتهيد والفيلسوف الأمريكي تشارلز هارتشورن كمثال لمدرسة فلسفية بتحاول بجدية دمج العلم والدين في منظومة ميتافيزيقية شاملة ومتسقة مع التطورات العلمية الأخيرة. بالنسبة لفلسفة العملية، الصورة التقليدية الكلاسيكية عن طبيعة الكائنات الثابتة الغير متغيرة تم استبدالها بأحداث ديناميكية بتتبع مسار تطوري. فكرة الجوهرية في فلسفة العملية هو أن كل شيء موجود ممثل بعملية Process، الفكرة اللي بتمتد أيضا لمفهوم الكائن كامل الكمال الله اللي بيعد أيضا عملية تحت نفس النظرية، وبترفض بشدة التصور اللاهوتي الكلاسيكي اللي فيه الله غير قابل للتغير immutable بسيط simple كامل القدرة omnipotent كامل المعرفة omniscient كامل المحبة omnibenevolent ومتناهي transcendent خارج حدود مجسم الزمكان. على النقيض، الله كائن ثنائي القطب tribolar بمعنى انه بيحتوي على طبيعة بدائية primordial اللي بتنظم الكون وطبيعة لاحقة consequent بتتفاعل مع العالم الطبيعي تغير بشكل دائم معه. تبرير المعتقدات الدينية justifying religious beliefs. من الممكن تصنيف النظريات اللي بتوصف العلاقة بين الإيمان والعقلانية لفئتين رئيسيتين، على جانب أصحاب رؤية إن العقل لابد من استخدامه لتبرير وتأكيد الإيمان، من الممكن إننا نطلق على الرؤية دي وجهات النظر العقلانية، محاولة البحث عن أدلة عقلانية على وجود الله أو البعث أو الحياة بعد الموت، أو محاولة تحقيق عقلانية لمعتقدات الفرد في الداو أو الدارما، كلها أمثلة للتحقيق العقلاني. لكن على الجانب الآخر، هناك المنكرين لأن العقلانية أو التحقيق بالدليل العقلاني من الممكن أو المفروض استخدامه لتحقيق أو تبرير المعتقدات الدينية. من الممكن أننا نطلق على الرؤية دي وجهات النظر الغير تحقيقية non-evidential. أصحاب الرؤية دي مش بينكروا المعتقدات الدينية أو ممارستها، لكن بينكروا فكرة أن وجود معتقدات دينية عند الفرد بيعتمد على وجود أسباب أو أدلة عقلانية داعمة للمعتقدات دي بشكل مجرد. في الحلقات السابقة من سلسلة فلسفة الدين اتعرضنا لمجموعة من صور مدرسة وجهات النظر العقلانية اللي حاول أتبعها استخدام العقل الحجج المنطقية وأحيانا الدين لإثبات أو تبرير معتقداتهم الدينية، زي وجود الله، تبرير وجود الشر أو الحياة بعد الموت. هنركز في مناقشتنا هنا على مجموعة من صور المدرسة الغير تحقيقية اللي بتنكر ضرورة اعتماد المعتقدات الدينية على الأدوات العقلية والمنطقية. الإيمانية Theism. طبقا للمدرسة الإيمانية، استخدام المنطق أو العقل لتقييم المعتقدات الدينية دائما فكرة غير لائقة. الإيمان بالنسبة لهم كائن غير محتاج لتبرير عقلاني. في الحقيقة، إن أتباع المدرسة الإيمانية بيعتقدوا ويحاولوا إثبات إيمان الفرد أحيانا قد يكون مؤشر على نقص إيمان الفرد. يمكن أحد أهم أعلام المدرسة الإيمانية الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغارد اللي عاش في محيط مسيحي في الدنمارك، حيث الأعمال الفلسفية لهيجل كانت منتشرة ومؤثرة ثقافيا على نطاق واسع. طبقا للرؤية الهيجيلية، تاريخ العالم من الممكن رؤيته في إطار كل من المنطق والعقل، أو الشعار الهيجيلي الشهير الحقيقي هو العقلاني والعقلاني هو الحقيقي. The real is the rational. The rational is the real. هيجل تصور أن العقيدة المسيحية كتمثيل أسطوري للوجود الإلهي، لكن التحليل العقلاني لها بيظهرها كالوعي الديني في أقصى صور تطوره. هنناقش الفلسفة الهيجيلية بتفصيل أكبر في حلقات سلسلة الفلسفة الكلاسيكية Classical Philosophy. كيركغارد لاحظ أن وجود الفرد المسيحي في مجتمعه نتيجة لتأثير الأفكار الهيجيلية وغيرها لم يعد تجربة فردية من التأمل والغوص الروحاني والولاء والاتقاد الإيماني، لكن تحول لمجموعة من المعتقدات اللي أصبحت بتتكون عند الفرد من خلال الجدليات والأدلة العقلانية. لكن عند كيركغارد الدين الحقيقي ليس تجربة حسابية عقلانية منطقية بردة بتجاوب على الأسئلة المنطقية والإشكاليات النمطية بصورة منظمة خالية من الناحية الإنسانية الفردية، لكن على العكس هي تجربة حسية عاطفية استحوازية بتشمل كيان الفرد تماما كالعلاقات الحميمة بين العشاء. واعتقد أنه لا يوجد أدلة قاطعة على الإيمان الديني، وحتى إن وجدت الأدلة فإنها غير مفيدة لتطوير الإيمان الحقيقي. أو زي ما كيركغارد عبر عن الفكرة ببلاغة منقطعة النظير في أحد أهم أعماله اختتام الحاشية الغير علمية Concluding Unscientific Postscript اللي نشره سنة 1846، وكان رده على المدرسة الهيجالية وأفكارها متمثلة في أهم أعمال هيجل علم المنطق Science of Logic اللي نشره سنة 1812، وقال اليقين يتربص على باب الإيمان وهدد بالتهامه. علاوة على جداله أن المعتقدات الإيمانية الممثلة في الديانات مثل وجود إله متناهي الوجود كامل الكمال بتحتوي على مفارقات منطقية وعقلية بتتخطى حدود العقل والمنطق، في حين أن الإيمان الحقيقي ينطوي على قفزة إيمانية. فالعلاقة بين المخلوق والخالق كعلاقة المنتهي بالمتناهي لابد لها من قفزة إيمان لعبور الفجوة بين المحدود والمطلق، الفجوة اللي من غير الممكن عبورها عن طريق العقل أو المنطق. اختيار الإيمان بيتطلب تعطيل المنطق والعقل لأنه بيأكد شيء أعلى من العقل والمنطق وبيصنع التزام حياتي. التأكيد والالتزام الحياتي ده بيظهر من خلال الخيارات الوجودية اللي بيصنعها الفرد بشكل دائم خلال حياته. أو زي ما عبر كيركغارد ببراعة عن الفكرة في اختتام الحاشية الغير علمية وقال الإيمان هو بالضبط التناقض بين العاطفة اللانهائية infinite passion للفرد وعدم اليقين الغير موضوعي objective uncertainty. لو كنت قادر على استيعاب الله بموضوعية فلن أؤمن، لكن على وجه التحديد لأنني لا أستطيع القيام بذلك يجب أن أؤمن. كيركغارد عاش وكتب داخل إطار التقاليد المسيحية، لكن الإيمانية من الممكن تقفي آثارها في كل التقاليد الدينية على تنوع ثقافات وحضارات مهدها. على سبيل المثال مصطلح سرادا في مدرسة السرفادا والمايانا البوذية بودويزم هي تعبير عن قبول تعاليم بوذا قبل وجود حق الفرد في الفهم وبالتبعية حقه في التفكير. دخول طريق الحق الثماني في البوذية بيتطلب خطوة إيمان بدون عقلانية أو أدلة. لكن أحد أهم الاعتراضات على المدرسة الإيمانية في عالم متعدد الثقافات الدينية، إزاي من الممكن أننا نحدد أي دين أو مجموعة من المعتقدات الدينية لابد أن الفرد يلتزم بها؟ في الحقيقة فلسفة المدرسة الإيمانية بيقدموا عدة ردود على التساؤل ده. أحد أهم الردود دي إن الأدلة على صحة أي منظومة دينية نسبية ومن الصعب الحكم عليها إن كان من المستحيل من خارج المنظومة نفسها، وبالتالي أفضل طريقة للتقييم هو من داخل المنظومة، أي إن قدرة الفرد على المقارنة بين المنظومة الدينية المتعددة مرتبطة بقدرته على معايشة التجربة الدينية لكل المنظومات الدينية واختبار القفزة الإيمانية لها. أو رد آخر طرحه كيركغارد نفسه هو إن المنطق من الممكن أن يقدم نتيجة تقريبية في أفضل الحالات لأي المعتقدات الدينية على حق، لكن الإيمان بيكون الرغبة الشخصية واليقين الفردي. اليقين والرغبة الإيمانية دي على العكس من المنطق والحجج العقلانية بتعبر عن جوهر الإيمان الحقيقي. أو ببساطة عندما يتعلق الأمر بالعقيدة الفرد لابد أن يختار إما أن يؤمن أم لا بغض النظر عن الأدلة. إرادة الإيمان The will to believe. رؤية أخرى للعلاقة ما بين الإيمان والعقلانية مشابهة لإيمانية كيركغارد قدمها فيلسوف وعالم النفس الأمريكي ويليام جيمس في مقال شهير بعنوان إرادة الإيمان The Will to Believe، وجادل فيه أن على النقيض من اللي عنوان مقاله بيقترحه، وهو أن الفرد لابد له من تأكيد المعتقدات بمجرد إرادتها، في بعض الأحيان بنكون مجبرين على تقرير قبول معتقدات معينة حتى في غياب الأدلة، وفي المواقف المناسبة قرار الاعتقاد أفضل من قرار عدم الاعتقاد. علشان أقدر أرسم لك صورة واضحة لوجهة نظر جيمس، لابد أولا أني أوضح لك الموقف المضاد اللي قدم رؤيته ضده. الموقف المضاد هو رؤية الفيلسوف والرياضي البريطاني ويليام كلافورد اللي طرحه في ورقة فلسفية مهمة جدا أنصحك بقراءتها بعنوان أخلاق الاعتقاد The Ethics of Belief، وجادل فيها أن الفرد لابد له أن لا يعتقد في أي معتقد إلا إذا كان عنده ما يكفي من الأدلة الجيدة لدعم هذا الاعتقاد. وبدأ بحثه بمثال: تخيل أن قبطان سفينة أدرك أن سفينته ربما تحتاج لبعض الإصلاحات قبل ما يبحر بيها، لكنه أقنع نفسه بعكس هذا لما تذكر الرحلات الناجحة العديدة اللي خاضها بالسفينة والرجال المهرة اللي وثق فيهم لصناعة وبناء سفينته، وقرر أنه يطرد الأفكار السيئة عن عقله ويبحر. لكن للأسف السفينة غرقت في نهاية المطاف. كلافورد بيجادل أن قبطان السفينة مسؤول أخلاقيا morally responsible عن الكارثة اللي وقعت، لأن اعتقاده اللي كونه كان غير مبني على الأدلة. التفكير العاطفي الرغبوي wishful thinking أو الأمل غير كافي لتبرير اعتقاده، لابد من وجود أدلة قوية لتبرير الاعتقاد. ومن هنا كلافورد بيطرح مبدأ مهم: إنه دائما من الخطأ في أي مكان لأي شخص تكوين أي اعتقاد بدون وجود أدلة كافية. It is wrong always, everywhere and for everyone to believe anything upon insufficient evidence. وبالتالي طبقا لرؤية كلافورد اللي أحيانا بيطلق عليها الرؤية الدلالية evidentialism، الاعتقاد له تبعات أخلاقية moral implications، ومن هنا بيصبح من غير الأخلاقي الاعتقاد بدون أدلة كافية. بالتأكيد المبدأ ده له تبعات على كل المعتقدات، ناهيك عن المعتقدات الدينية. جيمس جادل ضد طرح كليفورد وطرح رؤية إن في بعض الأحيان من المبرر إن الفرد يكون عنده معتقدات بدون أدلة دعم ليها، وإن خلال حياتنا بنختار أحيانا إننا نكون معتقدات في ضوء أدلة قليلة جدا أحيانا تكاد تكون منعدمة. على سبيل المثال، تخيل إنك بتتسلق قمة جبل شاهقة وأصبحت في وضع لابد فيه من القفز مسافة عالية بين صخرتين في القمة بدون أي سابق خبرة في قفزات مشابهة، ما عندكش أي أدلة على قدرتك على القفز المسافة الكبيرة دي بنجاح، لكن الأمل والثقة في نفسك قد تكون كافية للوثب وتحقيق القفزة المستحيلة دي اللي من غير الممكن تحقيقها بدون العواطف النسبية والاعتقاد الغير مبرر في قدراتك وثقتك في نفسك. لكن دلوقتي تخيل لو كنت قرأت أخلاق الاعتقاد لكلافورد وشعرت بمسؤوليتك الأخلاقية تجاه نفسك لو قررت القفز بدون أي أدلة كافية. الرأي الحكيم في الحالة دي هو الثقة بالنفس وتكوين اعتقاد ورغبة في النجاة بالقفز. الاعتقاد أصبح مكون أصيل في إدراك الهدف، وبالتالي أصبحت هناك حالات فيها الإيمان يصنع أدلته. آمن وستكون على صواب لأنك هتنقذ نفسك، أو شك وساعتها ستكون أيضا على صواب لأنك هتهلك نفسك فوق قمة الجبل. الفرق في الحالتين إن في أحدهم هتكون من الناجين. بالنسبة لجيمس توجد تبعات عملية أو براجماتية لمعتقداتنا، وزي ما شفنا في المثال السابق في بعض الأحيان من المفيد إننا نؤمن حتى في غياب الأدلة، وفي بعض الحالات الأخرى بنكون في حالة اختيار ما بين فرضيات. تقرير الاختيار ده بيكون على أحد صور ثلاثة قدمها جيمس. الصورة الأولى الحياة أو الموت living or dead. في الصورة دي كلا الفرضيتين بيحتوي على مكون عاطفي غير عقلي بيقترب من عواطف الفرد. اختيار الموت يفتقد الصلة دي. على سبيل المثال، بالنسبة لكتير من الألمان وقت الحرب العالمية الثانية، اختيار انك تكون يهودي ما كانش بكل تأكيد اختيار حياة. الصورة الثانية هي الاختيار ما بين الإجباري أو اللي من الجائز تجنبه forced or avoidable. الاختيار الإجباري اللي فيه كلا الفرضيتين لا يعتمد على بعضهما البعض mutually exclusive، ولا يوجد إمكانية اختيار أي فرضية ثالثة. على سبيل المثال، خيار إنك تسمع الحلقة دي من كلام فلسفة من عدمه خيار إجباري. أما الخيار اللي من الممكن تجنبه لا يحتوي على علاقة الانفصال دي. على سبيل المثال، لو سألتك عن المرشح السياسي اللي بتدعمه في انتخابات رئاسية ما، في الحالة دي الفرد من الممكن إنه يختار أو يتجنب الاختيار تماما، على الأقل في معظم المجتمعات اللي بتتمتع بقدر من حرية تقرير مصيرها. والصورة الأخيرة للاختيار، إما أن الاختيار يكون لحظي أو بسيط momentous or trivial. الاختيار اللحظي من اسمه هو الاختيار الذي لا يتطلب غير لحظة لتقريره. يعني مثلا لو قدامك اختيار السفر المجاني لحضور فعاليات كاس العالم لكرة القدم، غالبا الأمر مش هتتطلب غير لحظات للموافقة عليه، على الأقل عند كتير من الناس. أما القرار البسيط هو اللي لا يتطلب مجهود لتقريره. على سبيل المثال، قرار تجنب التعذيب الجسدي أو الإهانة قرار سهل وبسيط لكتير من الناس. بعد التقسيم ده، جيمس بيقول إن الاختيار الحقيقي الأصيل genuine اختيار حياة living إجباري forced ولحظي momentous، وبيجادل إن الدين اختيار حقيقي وأصيل عند كتير من البشر. وفي مواجهة خيار أصيل زي ده، حتى في غياب الأدلة، أخذ خطوة تجاه الإيمان قد يكون القرار الأفضل، لأن غياب الأدلة في مواقف الخيارات الإجبارية من النوع ده بتفرض علينا استخدام طبيعتنا العاطفية الغير عقلانية، أو زي ما جيمس جادل في كتابه الأشهر مقالات في البراغماتية Essays in Pragmatism اللي نشره سنة 1970، إن طبيعتنا العاطفية مبررة في تقرير خيار بين فرضيتين في حالة خيار أصيل لا يمكن بطبيعة حاله تقريره على أرضية عقلانية، لأن عدم تقرير الاختيار في حد ذاته قرار عاطفي، مثله كمثل اختيار أحد الخيارين يخاطر بعدم الوصول للحقيقة. في حالة المعتقدات الدينية، مخاطرة فقدان الحقيقة الكبرى مجازفة كبيرة لا يمكن لمعظم الناس تحملها حتى وإن أخطأوا الاختيار. وباتباع رؤية كليفورد، الدلالية بتكوين اعتقادات فقط في حالة وجود أدلة داعمة هيسبب إن حياتنا تظل فقيرة معرفيا وخالية من البحث الوجودي اللي هو جوهر وجودنا الإنساني. لكن في حقيقة الأمر، في مجازفة في رؤية كل من كليفورد وجيمس. لو اتبعنا كليفورد، في حين إننا هنتجنب الاعتقاد في الأمور الخاطئة، هنجازف بالاعتقاد في بعض الأمور الصحيحة اللي قد تكون مفيدة لكنها غير مبررة، أو زي ما جيمس وصف هو تقرير الأفضل المجازفة بفقدان الحقيقة من احتمال الخطأ، better risk loss of truth than chance of error. أما لو اتبعنا رؤية جيمس، أو اختيار الاعتقاد في أمور غير مبررة قد يقودنا لخطر الوقوع في أخطاء جوهرية في إدراك واقعنا وحقيقة وجودنا، لكن جيمس مازال بيجادل إن كان الدين صحيح ولا توجد أدلة كافية على وجوده، لا أرغب في التنازل عن فرصتي الوحيدة في الحياة في أن أكون على الجانب الفائز. رهان باسكال، باسكالز ويجر، هو أحد صور الاعتقاد البراغماتي اللي طرحها الرياضي الفرنسي بلايز باسكال قبل عدة قرون، واللي من خلالها قدم رهان براغماتي أو عملي عادة ما بيشار إليه برهان باسكال لتبرير الاعتقاد الديني باستخدام تحليل التكاليف والفوائد cost benefit analysis لعقلانية الاعتقاد في وجود الله، وبالاعتماد على صورة بدائية من نظرية الاحتمالات probability theory. باسكال جادل إن الاعتقاد في وجود الله رهان أفضل من عدم الاعتقاد. الجدلية طرحها باسكال بشكل ملخص في عمله الأهم كتاب الأفكار Pensées اللي نشره سنة 1669. رهان باسكال بيعتمد على وجود أربع خيارات فقط بخصوص الاعتقاد في وجود الله: 1- الاعتقاد في وجود الله والله فعلا له وجود، 2- الاعتقاد في وجود الله والله ليس له وجود، 3- عدم الاعتقاد في وجود الله والله موجود، 4- عدم الاعتقاد في وجود الله والله غير موجود. نتائج الاختيارات هي: ألف، لو اخترت الاعتقاد في وجود الله وكان له وجود، المكسب بلا حدود. ب، لو اخترت الاعتقاد في وجود الله وكان غير موجود لم تفقد الكثير إن فقدت أي شيء. جيم، لو اخترت عدم الاعتقاد في وجود الله والله كان له وجود أصبحت من الخاسرين وخسارتك قد تكون عظيمة. دال، لو اخترت عدم الاعتقاد في وجود الله مكسبك هو فقط عدم الخسارة. وبالتالي في حالة وجود أدلة قليلة أو انعدامها تماما لدينا سبب كافي للاعتقاد في وجود الله، وهو المصلحة الذاتية self interest، أو زي ما وضعها باسكال أفضل رهان لدينا هو الاعتقاد. في الحقيقة جدلية رهان باسكال كانت وما زالت حجة قوية جدا لتبرير الاعتقاد في وجود الله، إلا إنها تعرضت لصور عديدة من النقد زي ما أنت أكيد متصور. الإشكالية الأولى اللي بتواجه الرهان هي هل الإيمان مسألة اختيارية؟ الفكرة إن الإيمان يبدو إنه أمر غير اختياري، يعني الفرد مش بيكون الإيمان في شيء لمجرد إنه عاوز يؤمن بالشيء. الإيمان يبدو إنه عادة ما بيكون خارج تحكمنا المباشر. يعني مثلا تخيل إني بعرض عليك $1,000,000 علشان تؤمن إن في فيل بامبي قاعد جنبك دلوقتي بيسمع حلقة كلام فلسفة. حاول تكون الاعتقاد ده لو تقدر. طبعا من الممكن إن الفرد يكذب على الآخرين ونفسه ويقول إنه عنده الاعتقاد ده، لكن في الحقيقة لا يوجد إيمان حقيقي بداخله، وبالتالي يبدو إن مفيش أي تحكم عندنا على تكوين الإيمان، الأمر اللي بينطبق على كافة المعتقدات. لكن صحيح بالرغم من أننا لا نستطيع تكوين إيمان حقيقي بمجرد الإرادة، الأمر نفسه بينطبق على كل الأفعال الأخرى. يعني على سبيل المثال، أنت مش بتروح شغلك بمجرد أنك تقرر أنك عاوز تروح الشغل، لازم تصحى الأول من النوم في ميعاد محدد اللي غالبا مجرد عادة اتكونت عندك من سنين، ولازم ترتدي ملابسك تمشي، ولو كنت محظوظ هتوصل في النهاية للشغل، لأن كم الاحتمالات اللي من الممكن تمنعك من الوصول للشغل تقريبا لا نهائي. نفس الكلام من الممكن أن ينطبق على كل أفعالنا، إنك تكون مهندس أو تتجوز وانت عندك 30 سنة إلى آخره. تحقيق الأهداف دي من الممكن الوصول إليه ليس فقط عن طريق الإرادة، لكن عن طريق خطوات بسيطة خارج إطار تحكمنا. عارف إنك مستغرب، لكن حاول تحرك أحد أصابعك دلوقتي مثلا. حتى الحركة البسيطة دي ما تمتش بإرادتك الحرة تماما. علشان الحركة دي تتم لابد من إن منظومتك العصبية تكون سليمة ومتصلة بشكل صحي بمخك خلال نخاعك الشوكي، والظروف الجوية المحيطة بجسمك تكون مناسبة للحركة. نفس الفكرة قد تنطبق على المعتقدات الدينية، بالرغم من إنك لا تستطيع تكوين إيمان في وجود الله بإرادتك، إلا إنك قادر على قراءة الكتب المقدسة، الصلاة، الانضمام للمجتمع الديني أو حلقات الذكر إلى آخره. مفيش أي من التجارب دي هيضمن إنك تصل للإيمان بالله، لكن بنفس الصورة اللي حركت بيها صباعك مفيش أي تجربة من الممكن تقوم بيها بإرادتك مضمون إنها هتوصلك لغايتك. لو كان في فرق بين قدرتنا على الإيمان بشيء ما وقدرتنا على تحريك أصابعنا، هو فرق في درجة قدرتنا على تحقيق الهدف، مش فرق نوعي منطقي. لكن الرد قد يكون إن الفرق بالدرجة مازال قد يكون فرق كبير. يعني مثلا، هل الصلاة لسنين طويلة فعلا قد توصلك للإيمان بالله لو كنت غير مؤمن به؟ أمر مختلف عليه. غالب المؤمنين باختلاف عقائدهم بيعتقدوا إن الصلاة قادرة على تقريب الإنسان من الله حتى وإن لم يكن في مرحلة إيمان كاملة. أما الملحدين على الجانب الآخر بيعتقدوا أن مئات السنين من الصلاة من غير المنطقي أنها تدفع إنسان غير مؤمن لتكوين أي نوع من الإيمان في الله. فيلسوف عصر النهضة الفرنسي فولتير في رسالة بعنوان الملاحظات الأولى على أفكار باسكال Remarks Premiers sur le pensée de Pascal، نشرها سنة 1728، رفض فكرة الرهان كدليل على وجود الله واعتبرها طفولية، وأضاف إن فكرة إني لابد أن أؤمن بشيء ليست دليل على وجود الشيء. لكن في الحقيقة باسكال ما استخدمش رهانه كدليل على إثبات وجود الله، لكن كقرار ضروري عملي من المستحيل لأي فرد حي تجنبه، واعتقد إن تجنب الدخول في هذا الرهان ليس خيار، وإن العقلانية غير قادرة على كشف الحقيقة. بالتالي قرار هل من المفروض إن الفرد يؤمن بالله لابد أن يصنع بناء على اعتبار تبعيات كل إمكانية. نقد فولتير ما كانش بناء على اعتبار رهان باسكال كإثبات لوجود الله، لكن اختلافه على فكرة ان نفس المعتقد اللي باسكال بيحاول يمرره غير مقنع. واضاف ان مهما يحاول الفرد ان يعمل على صنع الايمان بالله ففي افضل الظروف هيكون ايمان ضعيف، الامر اللي بيتفق عليه باسكال لانه موافق ان العقلانية غير قادرة على اظهار حقيقة وجود الله، وبالتالي البشر مضطرة لاختيار القرار الأأمن. ده بالإضافة لأن علشان حجة باسكال تصح لابد أن الفرد المراهن يكون على يقين أن الله علانية باحترام هذا الرهان أو الدخول فيه، أي أن لابد من قبول الله للرهان أيضا حتى تقبل تبعيات المقامرة، الأمر الغير مثبت وبالتالي بيسبب عرقلة منطقية للرهان. الإشكالية التانية اللي بتقابل الرهان نبعة من تعدد الأديان وعدم اتساقها في كثير من الأحيان. الفيلسوف الفرنسي دينيس ديديرود المعاصر لفولتير عبر عن الرأي ده بإيجاز لما سئل عن رأيه في الرهان وقال: إن إمام مسلم قد يستخدم نفس المنطق بنفس الطريقة. An imam could reason the same way. بما إن في صور متعددة من الأديان عبر التاريخ، أصبح هناك صور عدة لمفهوم الله أو الإله لابد من ضمها جميعا للرهان، الأمر اللي قد يقود البعض لتكوين اعتقاد خاطئ في إله غير موجود، وبالتالي تتعطل الميزة الرياضية للرهان. بصورة أخرى، أي معتقد أو دين من الأديان المتعددة المفروض أن الفرد يختاره، أو لو طرحنا السؤال بصورة باسكالية، أي دين المفروض نراهن عليه؟ بما أن الأمر براجماتي وبدافع من المصلحة الذاتية، هل المفروض أننا نراهن على اليهودية، المسيحية، يمكن الإسلام، وليه مش الهندوسية أو البوذية أو حتى كل الديانات السابقة؟ مثلا لو فرضنا أن المؤمنين بأودن الإله في ديانات القبائل الجرمانية القديمة استخدموا نفس الرهان لتبرير اعتقادهم، لكن في نهاية الأمر ظهر فعلا وجود إله لكنه إله الديانات الإبراهيمية، أصبح المؤمنين بأودن في خسارة فادحة بالرغم من أنهم استخدموا نفس قواعد الرهان. صورة أخرى من الاعتراض بتجادل أن الأديان المختلفة بتفرض تعاليم وقواعد متضاربة في كتير من الأحيان، لو أحد القواعد في دين ما بتقود إلى التقرب من الله والخلاص، القاعدة المضادة لها في الدين الآخر هتقود للبعد عن الله وبالتالي الخلاص، وبالتالي محصلة اتباع الدين الخاطئ هتكون سلبية القيمة. أو بصورة رياضية، من الممكن أننا نجادل أن في عدد لا نهائي من الأديان المتضادة mutually exclusive religions، جزء من عينة كل دين، احتمالية أن أي من الأديان صحيح صفر، وبالتالي قيمة اتباع أي من الأديان دي صفر. في الحقيقة الاعتراض طرح في وقت باسكال وكان رده أن ده مجرد فخ، الفرد اللي عاوز يوصل لحقيقة الدين ما بين تعدد أديان هيقوم بالعمل الصعب بمقارنة الدين بالأديان الأخرى للوصول للحقيقة، لكن ده ملوش تأثير على الرهان، ورفض الدخول في تفاصيل أخرى حول الاعتراض. لكن في الحقيقة رد باسكال كان غير مقنع ومهمل لاعتراض منطقي وطبيعي على الرهان. التابعين لباسكال أخذوا الاعتراض بجدية أكتر وجادلوا أن الأديان اللي من المفروض أننا نعتبرها هي الأديان اللي بتكافئ بسعادة لا نهائية إن صح اختيار الفرد في الرهان، وبالتالي بعض الديانات اللي بتقدم سعادة غير مكتملة أو نهائية زي الديانات الجرمانية القديمة من المنطقي إقصائها من الرهان، أما الديانات الإبراهيمية على سبيل المثال بتعدد صورها كلها بتقدم نفس صورة السعادة الأبدية النهائية في حالة إصابة الاختيار في الرهان، سواء كان الكائن العلوي الله، يهوى أو المسيح، وبالتالي لا يوجد تعارض بين الديانات الثلاثة في الرهان. لكن في الحقيقة الرد ده ما زال مشكل لأنه ما قدمش حل لإشكالية اختيار الدين الخاطئ وبالتالي الوقوع في عذاب وعقاب الجحيم الأبدي، ده غير أن باسكال نفسه بشكل غير مباشر بنى رهانه على صورة إله الديانة المسيحية وجادل من منطلق صورة إله غير محدود القدرة أو يمكن تصوره يحاسب ويعاقب المؤمنين على معتقداتهم وأفعالهم. اعتراض آخر مهم على رهان باسكال هو أن هؤلاء اللي غير قادرين على الإيمان وبيختاروا الإيمان فقط للحصول على المكافأة في النهاية والنجاة لأنه الاختيار الأمثل في الرهان أفراد مخدعة غير صادقة وخبيثة، دا ده بالإضافة لأن من الصعب تصور إله كامل القدرة والمعرفة والعدالة غير قادر على اكتشاف خداع ومكر هؤلاء الأفراد، أو الإخلال بعدلته في المساواة بين هؤلاء الأفراد والمؤمنين الحقيقيين، الأمر اللي بيلغي قيمة الرهان. الاعتراض ما بيركزش على صحة الرهان لكن على تبعياته، وهل فعلا هيساعد الفرد في الوصول لغايته وتحقيق الخلاص. باسكال رد بالتحديد على اعتراض عدم قدرة الفرد على تحقيق إيمان بشكل صادق أو حقيقي بأنه أمر غير عقلاني، وبالتالي لابد أن مصدره المشاعر، لأن المنطق بيدفعك للإيمان وما زلت غير قادر على الإيمان، إذن لابد أن عدم القدرة على الإيمان نبع من رغبات الفرد. وبيجادل أن الرغبة في عدم الإيمان دي من الممكن التغلب عليها بالتحكم في المشاعر البغيضة دي من وجهة نظره والتخلي عنها، وبينصح الفرد باتباع خطى اللي كافحوا رغبتهم وآمنوا من قبل حتى وإن تصرفوا في البداية كمؤمنين وإن لم يكونوا آمنوا بعد بصدق، لكن في النهاية المنطق هو الدافع، لأن الخلاص هو المكافأة والخسارة فتحة. الفيلسوف الأمريكي المعاصر لاريمور نيكول جادل في ورقة بحثية بعنوان رهان باسكال، الرهان انتهى، باسكالز ويجر، The bet is off، نشرها سنة 1978، إن متبعي رهان باسكال مخادعين لله ولن ينجحوا في الوصول للخلاص بطريقتهم الملتوية. لكن الفيلسوف الأمريكي والحاخام اليهودي جورج سلاسنجر رد عليه في ورقة بحثية بعنوان الحجة اللاهوتية المحورية، A Central Theistic Argument، نشرها سنة 1994، بأن أي منطق قد يوصلنا للإيمان بالله في حالة وجود الله لا يعد منطق سيء، أو بصورة أخرى الغاية تبرر الوسيلة. لكن الإشكالية في الرد ده زي ما شفنا قبل كده إن الحجة تعتمد على طبيعة الله إن كان جزء من الرهان وحيقبل بنتائجه وبفكرة إن الغاية تبرر الوسيلة، لكن من الجائز إن الله بيكافئ فقط على الإيمان الصادق، وبالتالي قد يصبح الرهان بلا قيمة. نظرية المعرفة الإصلاحية Reformed Epistemology. مصطلح الإصلاح مشتق من حركة الإصلاح البروتستانتية داخل الديانة المسيحية في العصور الوسطى بأوروبا في مواجهة الكنيسة الكاثوليكية. المصطلح مستخدم هنا للإشارة لرؤية جديدة أخيرة في محاولة فهم العلاقة بين الإيمان والعقلانية. رواد حركة المعرفة الإصلاحية الفيلسوف الأمريكي المعاصر ألفين بلانتينجا والفيلسوف الأمريكي المعاصر نيكولاس والتر ستروف والفيلسوف الأمريكي ويليام ألستون، الحركة غير دلالية non-evidentialist، لأنها بتأكد على فكرة أن الدليل غير مطلوب لتبرير معتقدات الفرد وإيمانه، لكن على العكس من النظرية الإيمانية فيديزم السابقة عليها بتجادل أن الاعتقاد أو الإيمان في وجود الله من الممكن أن يكون عملية عقلانية بالرغم من نقصان أو حتى انعدام الأدلة، اللي بيتناقض بالضرورة مع النظرية الدلالية اللي بتجادل أن من غير العقلاني يكوين اعتقاد بدون دليل، الأمر اللي له تبعيات أخلاقية. بالإضافة لتناقضها مع النظرية الدلالية بتتناقض أيضا مع الرؤية التأسيسية الكلاسيكية Classical Foundationalism، اللي بتجادل أن الاعتقاد مبرر عقلانيا لو كان بيعتمد على أساس صحيح، وأن كل المعتقدات المبررة إما أساسية تماما Properly Basic أو مشتقة من المعتقدات الأساسية. بالنسبة للنظرية التأسيسية المعتقدات الأساسية تماما بتنقسم لثلاث أنواع، واحد المعتقدات الراسخة incorrigible، أو المعتقدات المتعلقة بتجربة الفرد الشخصية اللي من المستحيل إنها تكون خاطئة، مثلا اعتقاد إن الفرد بيتألم. اتنين المعتقدات البديهية self-evident، اللي بتشمل المعتقدات المنطقية البسيطة أو الحقائق الرياضية اللي بناخدها بديهيا على إنها صحيحة زي قانون عدم التناقض non-contradiction law، أو 2 زائد 2 تساوي 4 إلى آخره. ثلاثة وأخيرا المعتقدات الحسية evident to the senses، اللي بتعتمد على أحد أو كل الحواس الخمسة زي مثلا رؤية شيء ما أو شم رائحة ما. أنصار النظرية التأسيسية الكلاسيكية زي اللاهوتي توما الأكويني، توماس أكوينس، ريني ديكارت، جون لوك وديفيد هيوم، بالرغم من اختلافهم في تحديد المعتقدات الأساسية بدقة إلا أنهم على الأقل بيتفقوا على أحد الصور الثلاثة السابقة. بلانتينجا ووالتر ستروف جدلوا في كتابهم المهم الإيمان والعقلانية، العقل والاعتقاد في الله، Faith and Rationality, Reason and Belief in God، اللي نشر سنة 1983، إن طرح النظرية التأسيسية الكلاسيكية مليء بالإشكاليات. ويمكن أهم اعتراض قدموه هو إن النظرية يبدو إنها بتدحض نفسها self-refuting، لأن معيار صحة أي اعتقاد هو عقلانيته وتبريره عن طريق المعتقدات الرسخة البديهية أو الحسية. إذن هل النظرية نفسها مبررة بمعتقدات رسخة بديهية أو حسية؟ يبدو أن الإجابة هتكون لا، وبالتالي النظرية نفسها لا تتفق مع معيار التبرير العقلاني اللي وضعته. مش بس كده، لكنهم جدلوا أن بالرغم من أن الرؤية التأسيسية الكلاسيكية لابد من رفضها، إلا أن موقف التأسيسيين إن المعتقدات المبررة عقلانياً لابد أن تعتمد على معتقدات أساسية صحيحة بشكل عام موقف صحيح. الرؤية التأسيسية اللي دافع عنها بلانتينجا ووالتر ستروف جذورها في حركة الإصلاح اللاهوتي اللي بيزيل الحاجة للأدلة لإثبات المعتقدات الدينية الأساسية. بعض المعتقدات الدينية مثلاً كالاعتقاد في وجود الله بتعد معتقد أساسي صحيح properly basic طبقاً لبلانتينجا. من المهم الإشارة هنا إن بلانتينجا والإصلاحيين الآخرون أرادوا شيء آخر بمصطلح معتقد أساسي المستخدم في النظرية التأسيسية، أي المعتقد الراسخ البديهي أو الحسي. في النظرية المعرفية الإصلاحية المعتقدات الأساسية هي المعتقدات اللي من المعقول والعقلاني الإيمان بيها حتى في حالة غياب الأدلة. أمثلة عليها المعتقدات العقلية mental beliefs، معتقدات الذاكرة memory beliefs، أو وصف الحالات العقلية للآخرين مثلا أنا شايف كمبيوتر أو أخويا في حالة تألم إلى آخره. معتقدات على هذه الصورة بتعد أساسية من وجهة نظر بلانتينجا، بالرغم من أنها لا تعتمد على معتقدات أخرى إلا أن لها أساس. مثلا تعرض الفرد تجربة ما في يومه قد يوحي له بتصور شجرة أو كائن ما. في الحالة دي الاعتقاد ده غير معتمد على معتقدات أخرى إلا أن له أساس، وهو خواص معينة للتجربة اللي بيتعرض ليها الفرد بتلعب دور أساسي في تكوين الاعتقاد عنده، وبالتالي بتلعب دور أساسي في تبريره. ده بالإضافة لأن المعتقدات العقلية دي من الممكن تبريرها إذا واحد لم يخالف الفرد أي واجبات معرفية epistemic duties وبداخل حدود حقوقه المعرفية بقبول اعتقاده. 2- مجموع معتقدات الفرد وعلاقتها ببعضها البعض لن يصبح في حالة تناقض بقبول المعتقد العقلي. إذن اتساق الاعتقاد العقلي مع مجموع معتقدات الفرد يبرر له قبول المعتقد. الحركة التالية لبلانتينجا هي ادعاء ان الاعتقاد في الله مشابه للمعتقدات دي، زي انا شايف كمبيوتر، انا عطشان، او اخي في حالة تألم. هذا الادعاء ايضا بيعد اعتقاد اساسي صحيح، وبيجادل ان في عقل كل انسان عاقل يوجد ادراك طبيعي بالسماء او الله. البشر في كل مكان مهما كانت درجات تقدمهم العقلية لديهم قناعة عميقة بان الله موجود وهو خالقهم، في حين ان الخطيئة او التعليم الخاطئ من الممكن انه يؤثر على قدرة الفرد في تقرير ان كان الله له وجود. لكن بالنسبة لبلايين البشر من اتباع الديانات العالمية الكبرى، الاعتقاد في وجود الله اعتقاد أساسي صحيح. فرضية بلانتينجا تعرضت لنقد من عدة جهات. أولها إن لو الاعتقاد في الإله اعتقاد أساسي، لماذا لا تكون كل الاعتقادات أساسية طالما إنها اتفقت مع مجموعة اعتقادات الفرد؟ الاعتراض ده معروف في أدبيات فلسفة الدين باعتراض قرع العسل العملاق Great Pumpkin Objection، بناء على القصة الفكاهية المصورة في متسلسلة بيناتس الأمريكية اليومية الفكاهية Peanuts Comic Strip. فيها الولد بيعتقد في وجود قرع عسل عملاق بيظهر في حقول قرع العسل للأفراد المؤمنين بعيد الهالوين. طبقا لفرضية بلانتينجا، لماذا لا يصح الاعتقاد في وجود قرع عسل عملاق وبالتالي يصبح اعتقاد أساسي؟ رد بلانتينجا هو إن في فرق الاتصال بين قرع العسل والله، لأن طبقا لنظرية المعرفة الإصلاحية البشر عندها ميول طبيعية للاعتقاد في وجود الله، لكن لا توجد ميول مشابهة في الاعتقاد في وجود قرع عسل عملاق. بالتالي أصبح من حقوق الفرد المعرفية ضم الاعتقاد في وجود الله للمعتقدات الأساسية الصحيحة. لكن بناء على هذا الرد، مازال مش من الواضح ليه لا يمكن ضم قرع العسل العملاق للمعتقدات الأساسية اللي بيقود للنقد التاني؟ لو كان فعلا الاعتقاد في وجود الله أساسي عند البعض زي ما فلاسفة الإصلاحية بيقولوا، هذا لا يبرر إن الاعتقاد صحيح، الأمر اللي بيتفق عليه بلانتينجا، لكن ده مبرر غير كافي لرفض طرح الرؤية الإصلاحية بأن المعتقد أساسي. أي إن بالرغم من إنه لا يوجد يقين إن المعتقد صحيح بالتأكيد، هذا لا يمنع إن المعتقد أساسي. النقد الثالث هو إن المعتقد الأساسي بالنسبة لفرد قد لا يكون معتقد أساسي بالنسبة لفرد آخر. الاعتقاد في وجود المسيح قد يكون أساسي بالنسبة لأتباع الديانة المسيحية، الاعتقاد في وجود النيرفانا قد يكون اعتقاد أساسي بالنسبة لأتباع الديانة البوذية، أو الاعتقاد في الداو قد يكون أساسي عند أتباع الديانة الطاوية، أو حتى الاعتقاد في وجود اللعنات السحرية قد يكون اعتقاد أساسي عند صحرة الفودو إلى آخره. لا توجد مجموعة كونية ثابتة متفق عليها من المعتقدات الأساسية، وبالتالي لا توجد عقلانية كونية أيضا، وبالتالي أصبحنا غير محصورين في منظومة ثابتة من المعتقدات للأبد غير متغير. رد بلانتينجا، أولا اعترافه أن استخدام الطريقة دي في تحديد المعتقدات الأساسية قد يقود لأن البشر تصل لنتائج مختلفة باختلافها، لكنه بيجادل أن دي طبيعة الأمور على أي حال في العمل الفلسفي والعقل. الفلاسفة لا يتفقوا على الأمور الأساسية المتعلقة بمسألة واحدة في معظم الأوقات، وبالتالي لا يرى إشكالية فلسفية في طرحه. ثانيا، بلانتينجا في كتابه الضمان النقاش الحالي Warrant the Current Debate اللي نشره سنة 1993، بدأ بمحاولة طرح معايير وليس أدلة لتحديد المعتقدات الأساسية وإزاي من الممكن أن نضمن أن المعتقد أساسي، لكنها أمور ما زالت محل جدل وخلاف فلسفي كبير خارج عن نطاق مناقشتنا. صراع بين العلم والدين، العلم يتحدى الدين. عندما يفكر الناس في العلاقة بين العلم والدين، عادة ما بتقفز إلى ذهنهم علاقة الصدام، الصراع، الاشتباك والقضاء اللي دارت عبر قرون طويلة حول نظرية التطور evolution. من القضية الأولى في بدايات القرن العشرين أصبحت نظرية التطور قضية عامة وشائعة في الحوار العام، خصوصا في المجتمعات الغربية. المتدينين اللي بيعتقدوا في تفسيرهم للنصوص الدينية سواء الكتاب المقدس أو القرآن بيجادلوا إن الله خلق الإنسان على صورته الحالية وكل كائن موجود كذلك. وفي الديانات الإبراهيمية الثلاثة مدة عملية الخلق دي محددة بستة أيام. الصورة دي بتتعارض بشكل مذهل مع التصور اللي بيطرحه علماء الكون كوزمولوجيست، جغرافيا جيوساينتست، والأحياء بيولوجيست، اللي بيجادلوا إن الأدلة التجريبية بتحدد إن عمر الكون تقريبا 14 مليار سنة وعمر الأرض حوالي تلت عمر الكون، والحياة على الأرض ظهرت في أكثر التقديرات تحفظا أقل بقليل من 4 مليار سنة. ده بالإضافة لأن أفضل نظرياتنا العلمية المتاحة حاليا بتقول إن تعدد صور الحياة على الأرض لم يظهر فجأة وبشكل مستقل، لكن عن طريق سلف مشترك Common Ancestor، عن طريق التنوع وقوانين الانتقاء الطبيعي Natural Selection خلال عدة آلاف من مليارات الأجيال. المؤمنين اللي بيعتقدوا في التعاليم الحرفية لكتبهم المقدسة بيواجهوا تحدي صعب، تحدي نظرية التطور بيضع أمامنا حالة بحثية نموذجية دايما الممكن أننا نفكر في تحدي العلم للدين. مبدئيا المؤمنين لابد أنهم يعترفوا أن كلمة التطور evolution بتستخدم بشكل عام للإشارة لمجموعة متنوعة من المواقف العلمية. الفيلسوف الأمريكي ألفين بلانتينجا جادل أن في المعنى الأعم لكلمة التطور في خمس أفكار مختلفة بتتضمنها الكلمة. واحد، أطروحة الأرض القديمة وهي أن الكون والأرض عمرهم مليارات من السنين. اثنين، أطروحة التقدم أي أن الحياة تقدمت من كائنات وحدة الخلية بسيطة لكائنات متعددة الخلية معقدة التركيب عبر الزمن. ثلاثة، أطروحة السلف المشترك The Common Ancestry، كل صور الحياة على الأرض بتتشارك في أصل واحد. أربعة، الأطروحة الداروينية اللي بتشمل الطريقة اللي بيحدث بيها تنوع صور الحياة بأشكالها المعقدة المتعددة، واللي بتشتمل على التنوع العشوائي Random Variation، الاختيار العشوائي Random Selection، الطفرات الجينية Genetic Drift، والانسياب الجيني Gene Flow. وأخيرا خمسة، أطروحة الأصل الطبيعي للحياة أي أن الحياة على الأرض ظهرت تماما من خلال عمليات طبيعية Naturalistic نقية بدون أي تدخل خارجي. النقد الموجه لنظرية التطور عادة ما بيصطدم مع واحدة أو أكثر من الأطروحات السابقة دي. أصحاب النقد بيجادلوا إن العلماء أساءوا فهم أو تحليل الأدلة العلمية الموجودة في الكون واللي بتستخدم لدعم نظرية التطور. لكن لحل الإشكالية أصحاب النقد لابد أنهم يعترفوا أن بنفس الطريقة اللي بيعتقدوا فيها أن العلماء قد يكونوا أساءوا تأويل الأدلة العلمية في الكون، الأمر اللي قادهم لنتيجة علمية خاطئة أن من الممكن أنهم يكونوا أساءوا تأويل الأدلة الموحى بيها في النصوص الدينية، الأمر اللي أدى بيهم لنتيجة دينية خاطئة. أي أن بنفس الطريقة اللي العلماء قد يكونوا أخطأوا بيها في فهم المعطيات العلمية، المتدينين قد يكونوا أخطأوا في فهم الأدلة الدينية، وبالتالي يصبح الصدام بين العلم والدين موازنة الأدلة (balance evidence)، الأدلة العلمية اللي بتفضل الإدعاء العلمي في مواجهة أدلة الوحي اللي بتفضل الإدعاء الديني. ومن هنا المؤمنين لابد أنهم يدركوا أن الأدلة العلمية اللي هتدفع لتفضيل الإدعاء العلمي بتقل في درجة قوتها بالنسبة للأطروحات الخمسة السابقة من الأولى إلى الأخير. يعني الأدلة العلمية على أن الأرض عمرها طويل قوية جدا، وبالتالي حيتم تفضيل الأطروحة العلمية. أما الأدلة العلمية على أن أصل الحياة طبيعي في الحقيقة قليلة جدا، وبالتالي لابد من وضعها في موازنة مع أدلة الوحي الإيماني. يعني ما هي درجة وضوح الكتاب المقدس في تعليمه أن الأرض صغيرة، أو أن القرآن في تعليمه أن الله خلق الكون لصنع الحياة؟ من المهم أننا في عملية الموازنة بين الأدلة العلمية والدينية أننا نقبل فكرتين. أولى، أن الأدلة من الجائز أنها تتغير مع الوقت. الفرضيات العلمية قد تتغير مع الوقت، وفي عدة حالات كان هناك فرضيات علمية من غير الممكن قبولها أصبحت مقبولة على نطاق واسع مع مرور الوقت. نفس الفكرة لابد من تطبيقها على الفرضيات الدينية. على سبيل المثال، قراءتنا لنصوص التكوين في الكتاب المقدس لو تم اكتشاف زي ما عدد واسع من الاكتشافات العلمية والتاريخية الحديثة أشار أن قصة الخلق التوراتية بتمثل قصة أدبية خيالية قديمة اللي كتير من القراء أخطأوا فهمها على أنها تاريخ كوني إنساني حقيقي، وبالتالي نظروا إليها على أنها سرد حقيقي لتاريخ الكون. لما بتزيد معرفتنا عن الإطار الزمني التاريخي اللغوي والحضاري للكتب المقدسة، لابد أن مفهومنا للفرضيات الدينية يتطور هو كمان. الأمر الآخر الأهم، أننا حتى وإن قبلنا فكرة أن الأدلة العلمية والدينية قد تتغير مع الوقت، لابد أننا نقبل أن لن يكون هناك دائما مخرج للصدام بين العلم والدين. قد تبقى بعض الحالات اللي تعاليم الوحي الديني هتتصادم فيها بشكل واضح مع نظريات علمية مؤكدة. في الحالة دي المؤمن هيكون مضطر إما أن يعترف بخطأ في تعاليم دينه كتابه المقدس، أو أن العلم خاطئ بالرغم من وجود أدلة علمية قوية. جدلية البساطة (simplicity argument). بعض العلماء والفلاسفة جدلوا أن الاكتشافات العلمية الحديثة من الممكن أنها تقدم أدلة على حقيقة الإدعاءات الدينية، زي ما شفنا على سبيل المثال في الحلقات السابقة حجة الضبط الدقيق (fine tuning) من الممكن استخدامها للجدال على وجود مصمم عاقل للكون. بالإضافة للنوع ده من الجدليات، البعض جادل أن الطريقة العلمية نفسها بتفترض وجود عدة حقائق وثوابت، الأمر اللي بيدعونا للاعتقاد بشكل كبير في أن هناك عقل مصمم وراء الكون. خلينا بسط لك الأمر. على سبيل المثال، لما العلماء بيقارنوا بين مجموعة من الفرضيات العلمية، أحد أهم عوامل المقارنة هو عامل البساطة (simplicity). لماذا يفضل العلماء الفرضيات البسيطة عن الفرضيات المعقدة؟ الإجابة لابد أنها تكون لو فرضنا أن كل العوامل الأخرى متساوية بين الفرضيتين، أن الفرضية الأبسط من الأرجح أنها تكون أصدق أو أصح. مثلا لو فرضنا أن هناك فريقين من العلماء بيقوموا بتجربة ما قادت لمجموعة من نقاط البيانات، المجموعة الأولى وضعت نقاط البيانات دي على رسم بياني فيه خط مستقيم واصل بين جميع النقاط، أما المجموعة الثانية وضعت النقاط على الرسم البياني بخط ملتوي بيمر بنفس النقاط في نفس المواضع. لابد أن الفرضيتين بيقدموا تفسيرين مختلفين لبيانات التجربة، أيهما غالبا الأصدق أو الأصح؟ الأول بكل تأكيد، لأنه تفسير أبسط، خط مستقيم واصل بين جميع النقاط. لكن ليه يا ترى الاعتقاد ده عندنا؟ ليه لابد أننا نعتقد أن المنحنى البياني الأبسط هيكون الأصدق؟ في أطروحتين للرد على التساؤل ده. الأولى هي أن خلال عملية التطور البيولوجية البشر تطوروا لتفضيل التفسيرات البسيطة على التفسيرات المعقدة. من الجائز بسبب أن التفسيرات البسيطة بتحتاج لقوة عقلية أقل للفهم، التحليل والتذكر. المنحنيات والنظريات البسيطة بتدفعنا لقبولها، لأن التطور بشكل عام بيفضل العمليات الحيوية اللي بتستغل المصادر المتاحة باقتصادية أكبر. الإشكالية في الرد ده أنه لو صحيح، إذن إحنا بنقبل التفسيرات البسيطة مش لأنها قد تكون أصح من التفسيرات المعقدة، لكن لأنها أكثر اقتصادية من الناحية التطورية. ومجرد قبولنا الفكرة دي هيكون من الصعب علينا إننا نثق في قدرتنا العقلية والتنظيرية، لأنها غير موجهة تجاه الحقيقة. لكن في الحقيقة في وجهة النظر التطورية، النجاة survival والتكاثر reproduction هما الهدف الأساسي، وبالتالي إحنا مبررين في الاعتقاد إننا نتاج قوة تطورية عمياء أنتجت قدرتنا الإدراكية لتناسب تحقيق الهدفين السابقين، النجاة تكاثر. لتحقيق الهدفين دول لابد لنا من تحقيق القدرة على التنبؤ والتحكم في البيئة المحيطة بنا. النظريات الخاطئة من غير الممكن إنها تحقق ده بنفس قدرة النظريات الصحيحة، ومن الطبيعي إننا بنعتقد في صحة النظريات البسيطة طالما كانت تنبؤاتها بتعظم قدرتنا على التحكم في البيئة المحيطة بنا. يعني ببساطة، تفضيلنا للنظريات البسيطة نتاج قوة تطورية بتعظم من فرصنا للتحكم في البيئة المحيطة بنا. ولابد إذن إننا نغير الطريقة اللي منفكر بيها في العلم على إنه طريقة الوصول لحقيقة كيف يعمل الكون على إنه طريقة فعالة لتقديم استدلالات من الممكن إنها تساعدنا في إعادة إنتاج وتمرير جيناتنا البشرية بأفضل طريقة ممكنة. لكن تفضيلنا للأطروحات البسيطة على المركبة له طريقة تانية في التفسير، وهي إن أحد سمات الكائنات العاقلة إنها بتحاول التصرف بأبسط الطرق الممكنة لتحقيق غايتها. لو على سبيل المثال عاوز أمشي من مكتبي للصالة، أعبر خلال الفتحة اللي في الحائط ما بين الغرفتين اللي هي الباب، بدل من التسلق عبر النافذة، أو حفر ثقب للمرور في الحائط، أو حفر نفق تحت الأرض. بالرغم من إن دي كلها طرق سليمة ومشروعة للوصول للصالة، إلا إنها غير مقبولة عند معظم الكائنات العاقلة لسبب واحد، هي إنها ليست أبسط الطرق. وبنفس الصورة من المقبول عقليا الاعتقاد إن لو الكون كان نتاج تصميم عاقل لابد إنه هيتبع قوانين ونظريات بسيطة وغير معقدة في حالة تكافؤ كل العوامل الأخرى. وكنتيجة لو كان الخالق صنع الكون في اتساق مع معايير المنطق، من المنطق أننا نستخدم البساطة كمعيار للاختيار بين التفسيرات المتصارعة، بنفس الطريقة اللي بيستخدمها العلماء بالتفضيل بين الفرضيات العلمية المتنافسة. جدلية البساطة كانت الوقود في العقود الأخيرة لمجموعة من العلماء والفلاسفة للجدال أن العلم بيدعم الدين بطريقة ما، بنفس الطريقة اللي علماء الكون جدلوا في جدلية الضبط الدقيق للكون fine tuning كدليل على وجود خالق مصمم للكون، قدموا ادعاءات في مجال الأحياء بيولوجي كدليل إن الحياة كانت نتيجة عملية تصميم ذكي intelligent design. أنصار نظرية التصميم الذكي بيتبعوا طريقتين أساسيتين للجدال، طريقة نظرية theoretical وطريقة تطبيقية applied. الجانب التطبيقي الحالة الأشهر هي منظومات معقدة غير قابلة للاختزال irreducibly complex، المصطلح اللي استخدمه عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي المعاصر مايكل بيهي للمرة الأولى سنة 1996 في كتابه المهم صندوق داروين الأسود داروينز بلاك بوكس، وجادل فيه إن منظومة معقدة لا اختزالية هي نظام أحادي مكون من مجموعة من الأجزاء المتوافقة بدقة والمتفاعلة مع بعضها البعض لتحقيق وظيفة أساسية بسيطة. لو تم إزالة أي جزء من الأجزاء المنظومة تتوقف عن العمل مباشرة. المنظومة المعقدة اللا اختزالية لا يمكن إنتاجها تدريجيا بتطبيق مجموعة من التعديلات على منظومة سابقة عليها، لأن كل الأجزاء مطلوبة بنفس الدقة والضبط لتحقيق الوظيفة المحددة. لكن زي ما شفنا في الحلقات السابقة إن فكرة المنظومات الحيوية الغير قابلة للاختزال مليئة بالمشاكل والأخطاء العلمية، ولاقت نقد كبير وقت طرحها من غالب علماء الأحياء بناء على الاكتشافات العلمية المعاصرة أو اللاحقة. ارجع لحلقة الحجة الغائية لو عاوز تعرف أكثر عن المنظومات الحيوية المعقدة الغير قابلة للاختزال. في الجانب النظري بيجادلوا إن البحث عن التصميم وإدراكه في كل جوانب الحياة عملية بنقوم بيها ككائنات حية بشكل روتيني، وأشهر المدافعين عن طريقة التصميم الذكي النظرية الفيلسوف الرياضي واللاهوتي الأمريكي المعاصر ويليام دامسكي، اللي جادل في كتابه التصميم الذكي جسر بين العلم واللاهوت Intelligent Design The Bridge Between Science and Theology، اللي نشره سنة 1999، إن لما بنتعامل في الحياة مع مجسم مركب عملية أو حدث ببساطة كائن ما بنحاول تفسيره، وطور طريقة في كتابه أطلق عليها المرشح التفسيري Explanatory Filter لإدراك التصميم. في صورته البسيطة بنسأل 3 أسئلة حول أي ظاهرة في المرشح بالترتيب الآتي: 1- هل هناك قوانين يفسرها؟ 2- هل يمكن تفسيرها بالصدفة؟ 3- هل يمكن تفسيرها بالتصميم؟ مبدئيا بنسأل أنفسنا إن كان الشيء ده حتمي inevitable أم ناتج عن طريق قوانين الطبيعة. لو كان ناتج عن قوانين الطبيعة بتتوقف عملية التفسير وبننتقل لقوانين الطبيعة لتفسيره. أما لو كانت النتيجة إن الكائن حتمي، الخطوة التانية هي تحديد إن كان الكائن نتيجة الصدفة. في المرحلة دي بنستنتج إن كان الكائن نتاج الصدفة فقط أو لو كان الكائن بسيط غير مركب. يعني مثلا لو شفت جملة مكتوبة على ورقة بتقول أهلا، في الغالب هتستنتج إن الكلمة دي مش حتمية بناء على كل قوانين الطبيعة المعروفة لنا، لكننا غير مبررين في استنتاج إنها نتاج كائن ذكي. من الممكن إن الحبر يكون انسكب بالصدفة على الورقة وكون شكل كلمة أهلا. بشكل آخر نمط باترن كلمة أهلا بسيط جدا، ومن الصعب بناء حجة إنه نتيجة عملية تصميم ذكي. لكن التعقيد complexity لوحده مش كفاية لاستنتاج التصميم. على سبيل المثال لو لقيت على ورقة حروف سين عين قاف قاف فه ألف نون يه نون ته في صورة كلمة، متسلسلة الحروف دي معقدة لكنها في نفس الوقت بدون أي معنى، في الغالب هتستنتج إن الكلمة دي كانت نتاج الصدفة. لكن لو المكتوب كان جملة أهلا بيك يا أحمد، أمر اختلف. أكيد الصدفة مش هتكون التفسير المنطقي في الحالة دي، مش لأن الجملة معقدة لكن لأن نمط الجملة معقد بطريقة خاصة. الطريقة الخاصة دي دامسكي سماها التحديد النوعي specificity، اللي محتاج مساحة أكبر لتعريف فكرته، وحنرجع نناقشه بتفصيل أكبر في حلقات سلسلة فلسفة اللغة philosophy of language. لكن ببساطة دامسكي جادل إن التحديد النوعي هو إن الأشياء المعقدة بتتبع نمط معين له معنى بالنسبة لنا قبل ما نشوفه، زي مثلا قواعد اللغة اللي بتحكم أنماط الجمل المركبة. دامسكي جادل إن عملية الفلتر التفسيري دي بتستخدم بشكل يومي في حياتنا لاكتشاف التصميم في الأشياء عن طريق اكتشاف التعقيد المحدد specified complexity، اللي هي نفس الطريقة اللي بيستخدمها على سبيل المثال علماء الحفريات paleontologist في محاولة تفريق الكائنات والأشياء المكتشفة العادية من حفريات الكائنات الطبيعية. من المهم إننا نلفت النظر إن الفكرة اللي بيلفت نظرنا إليها أنصار طريقة التصميم الذكي النظرية مهمة جدا وبتمثل معضلة فلسفية حقيقية، لأن يبدو إن البشر حتى وإن فرضنا إنها آلات بيولوجية مبرمجة عندها قدرة حقيقية على اكتشاف التصميم في الكائنات والوجود. هل يا ترى القدرة دي راجعة فعلا لمرشح دامسكي التفسيري لتحليل إن كان الكائن بيتبع قوانين الطبيعة وليس نتاج الصدفة وله تعقيد محدد؟ أيا كانت الإجابة، السؤال جوهري ومازال محل البحث العلمي والفلسفي. ارجع لحلقة إشكالية الحجة الغائية لو عاوز تعرف أكتر عن مرشح دامسكي التفسيري. دين لا يفسر شيء، religion explains nothing. عالم الأحياء الإنجليزي بجامعة أكسفورد وأحد رموز حركة الإلحاد الحديث New Atheism ريتشارد دوكنز، في محاضرة شهيرة له في مؤتمر النالافيديون The Nalafidians سنة 1994، طرح تحدي كبير على المؤمنين وقال إن الأصوليين في كل الأديان بشكل كبير صادقين مع أنفسهم ومدركين أن حتى فترة قريبة وظيفة الدين الرئيسية تاريخيا كانت علمية بالدرجة الأولى، تفسير الوجود أصل الكون والحياة. المعرفة الكونية والأحياء كانت تخصص الأديان بأشكالها المختلفة لقرون عديدة. أشك إنك لو سألت كثير من الناس اليوم عن تبرير اعتقادهم في وجود الله، السبب الأكثر انتشارا هيكون غالبا علمي. معظم الناس بتعتقد بضرورة وجود الله تفسير وجود العالم، وخصوصا تفسير وجود الحياة على الأرض، لكنهم مخطئين، وأنظمتنا التعليمية للأسف جعلتهم غير مدركين لخطئهم. دوكنز بيطرح تحدي قوي أمام الدين وأتباعه. الحجة هي إن الاعتقاد في كائنات خارقة للطبيعة أو من خارج العالم المادي كانت مبررة في وقت من الأوقات لسد الفراغ التفسيري للظواهر الطبيعية اللي احتاجت لتفسير وقتها. الآلهة، الأرواح، الشياطين كانت الطرق المطروحة وقتها، لكن مع تقدم العلم معظم الظواهر دي تم تفسيرها بكيفيات وعمليات طبيعية naturalistic. في وجهة نظر دوكنز لا توجد ظاهرة طبيعية من غير الممكن تفسيرها بشكل كامل عن طريق كائنات وعمليات طبيعية. وبمجرد ما هنفقد التبرير اللي دفعنا للاعتقاد في وجود الله في المقام الأول، أصبحنا مضطرين للتخلي عن الاعتقاد في كل الظواهر والكائنات الغير طبيعية، وبالتالي الأفراد اللي مازالوا متعلقين بكائنات وتفسيرات خارج إطار الطبيعة متمسكين بمعتقدات غير عقلانية. من الممكن صياغة حجة دوكنز كالآتي: 1- السبب المنطقي الوحيد لأي إنسان أنه يعتقد في وجود كائنات خارجة عن الطبيعة هو وجود ظواهر من غير الممكن تفسيرها بدون تلك الكائنات. 2- كل الظواهر اللي كان بيعتقد أنه من غير الممكن تفسيرها بدون الكائنات الخارجة عن الطبيعة تم تفسيرها من خلال كائنات أو عمليات طبيعية. 3- إذن لا توجد أي أسباب منطقية للاعتقاد في وجود الكائنات الخارجة عن الطبيعة. 4- إذن لابد أن نرفض الاعتقاد في وجود الكائنات الخارجة عن الطبيعة. بالرغم من أن الحجة متسقة منطقيا، إلا أن ده لا يعني أنها صحيحة زي ما تعلمنا في الحلقات السابقة. الحجة بتعاني من إشكالية افتراض أن السبب الوحيد للإيمان في وجود الله مبني على تفسير الظواهر الطبيعية، في حين أن ده أمر صحيح في كثير من الحالات، إلا أن في بعض الحالات الأخرى بعض المؤمنين اعتنقوا أفكارهم بناء على التجربة الدينية religious experience. لكن حتى لو فرضنا أن الاعتقاد في وجود كائنات خارجة عن الطبيعة زي الله، لابد أن يكون اعتقاد غير مبني على التجربة الدينية للأفراد، لأنها تجربة شخصية subjective غير محايدة. مدال هناك مشكلة أمام الحجة، وهي أن في عديد من الظواهر الطبيعية اللي العلم مازال عاجز عن تفسيرها من خلال كائنات أو عمليات طبيعية، واللي يبدو أن فكرة تفسيرها عن طريق كائنات أو ظواهر خارجة عن إطار الطبيعة أمر جائز جدا. على سبيل المثال الضبط الدقيق fine tuning الواضح جدا في الكون حتى تظهر الحياة على الأرض زي ما شفنا في حلقة الحجة الغائية، من الممكن جدا تفسيره عن طريق اقتراح مصمم ذكي عاقل مدرك للكون. بكل تأكيد في تفسيرات علمية طبيعية للضبط الدقيق للكون، على سبيل المثال إمكانية وجود عوالم متعددة multiple universes، لكن بكل تأكيد عند كتير من الناس التفسير الخارج عن الطبيعة هيكون مفضل، طالما أن التفسير العلمي غير مدعوم بملاحظات وحقائق طبيعية بعد. ده بالإضافة لأن الاعتقاد في كائن خارج عن الطبيعة لتفسير الظواهر الطبيعية أحد جوانب الاعتقاد الديني في هذا الكائن، لكنه لا يمثل الصورة كاملة. على سبيل المثال بعض المؤمنين قد يعتقدوا في أن الله وراء الضبط الدقيق للكون حتى توجد الحياة على الأرض، لكن ده ليس السبب الأساسي وراء اعتقادهم، بل يعتقدوا في وجود الله لأنه بيقدم تفسير أشمل لعدد آخر من الظواهر في رؤية كونية world view أوسع وأشمل. مثلا قد يكون هذا الاعتقاد شامل لتفسير الضبط الدقيق بالإضافة إلى تفسير مرضي لوجود حقائق أخلاقية موضوعية تفرض التزامات أخلاقية على البشر باختلاف أجناسهم وأشكالهم، أو تفسير الاعتقاد في وجود جزء آخر من هوية الفرد غير مادي الروح إلى آخره. أي إن الاعتقاد في وجود الكائن الخارج عن حدود الطبيعة ليس بالضرورة مرتبط أو محصور على ظاهرة طبيعية واحدة، لكنه قد يقدم أرضية مرضية لمجموعة أخرى من المعتقدات اللي بالتالي بتدعم الاعتقاد في وجود قوى خارقة للطبيعة، الأمر اللي قد يضعف بعض الشيء من حجة دوكنز في وجهة نظر المؤمنين. أصل الظاهرة الدينية The origin of religious phenomena. في العقود الأخيرة تحدي آخر للفكرة الدينية ظهر من العلم في مجال علم النفس التطوري evolutionary psychology، اللي مجال دراسته بيركز على محاولة فهم الطريقة اللي أثرت بيها قوى التطور evolution في الماضي على تشكيل إدراك وعي وتصرفات البشر في الوقت الحاضر. علم النفس التطوري للدين evolutionary psychology of religion فرع من فروع علم النفس التطوري بيركز بشكل أساسي على دراسة ظاهرة المعتقد الديني باستخدام مبادئ علم النفس التطوري. كأي عضو من الأعضاء البشرية، التركيب الوظيفي للمخ بيعتقد أن له جذور جينية genetic roots، وبالتالي بيقع تحت تأثير الانتقاء الطبيعي natural selection والتطور البشري evolution. علماء النفس التطوري بيحاولوا يفهموا عمليات الإدراك cognitive processes، بالتحديد ظاهرة الدين كعملية إدراكية في هذه الحالة، عن طريق فهم وظيفة النجاة survival والتكاثر reproduction اللي بيمثلوا هدف العملية التطورية. من السهل رؤية تفسير تطوري لظاهرة ما، إذ أمكن تفسير إزاي الظاهرة دي قد تكون قادت لميزة تكيفية معينة adaptive advantage مع البيئة المحيطة بالكائن، وبالتالي أدت إلى بقائه أو نجاته ونجاحه في إعادة إنتاج نوعه. في اتفاق عام بين العلماء على أن الميل عند البشر للنحو تجاه السلوك الديني تطور مع تاريخ الإنسان الأول، لكن في اختلاف حول الكيفيات اللي قادت إلى تطور العقل الديني عند البشر. بشكل عام في مدرستين فكريتين، الأولى أن الدين نفسه تطور نتيجة عملية الانتقاء الطبيعي والتكيف، في الحالة دي الدين أدى إلى ميزة تكيفية تطورية للكائنات. أما المدرسة التانية إن المعتقدات والسلوك الديني ظهر كنتيجة جانبية by product لصفات تكيفية أخرى دون أن يتم اختياره كميزة تطورية مستقلة لفوائد معينة بيقدمها. بشكل عام أنصار المدرسة دي بيجادلوا إن السلوك الديني عادة ما بيشتمل على تكلفة عالية، سواء من الناحية الاقتصادية زي أفكار الامتناع عن الزواج اللي انتشرت في كتير من الأديان الأولى، أو التقاليد الدينية الخطرة اللي في كثير من الأحيان تم فيها التضحية ببعض البشر، أو حتى بإنفاق كثير من الوقت في عبادات من الأفضل توجيه الوقت ده لجمع الغذاء والنجاة. كل الأفكار دي بتقود لأن عملية الانتقاء الطبيعي من المنطقي إنها تكون ضد اختيار الظاهرة الدينية كسمة يتم توارثها عبر الأجيال، لأنها بتقلل من فرص النجاة والتكاثر، وبالتالي بتصبح فكرة الظاهرة الدينية كنتيجة جانبية لتطور سمات أخرى أكثر قبولا. لكن علماء النفس التطوري حاولوا أولا دراسة أقرب الكائنات الحية للبشر من الناحية الجينية لفهم الظاهرة الدينية، الشمبانزي common chimpanzee والبنوبو بنوبو، أقرب الرئيسيات primates الحية من الناحية الجينية للبشر، وبتشترك مع البشر اللي عاشت من 6 إلى 8 مليون سنة في سلف مشترك. عالمة الحفريات الأمريكية المعاصرة باربرا كينج في كتابها الممتع تطور الله رؤية ثورية في أصل الدين Evolving God A Provocative View on the Origins of Religion اللي نشرته سنة 2007، جدلت إن في حين إن الرئيسيات الغير بشرية زي الشمبانزي غير متدينة، إلا إنها بتظهر سمات ضرورية تطور ظاهرة الدين زي الذكاء المتطور، قدرة على التواصل الرمزي، إحساس عام بالأعراف الاجتماعية للقطيع، إدراك للذات، وفكرة استمرارية الهوية. ده بالإضافة لوجود عدد من الأدلة غير حاسمة على أن إنسان نياندرتال هومو نياندرسيلنسز على الأرجح قام بدفن موتاه، اللي بيعد دليل على نوع من التقاليد الاجتماعية الدينية، واللي قد يعتبر أحد أول صور الظاهرة الدينية في المجتمعات البشرية الأولى المعروفة لنا إن صحت الفرضية. ده بالإضافة لعدة صور أخرى في شجرة الكائنات الحية، على سبيل المثال للحصر الأفيال بتظهر تقاليد محددة حول موتها، بتشتمل على فترات طويلة من الصمت والحزن في لحظة الموت والرجوع لموقع الموت والربط على الجثة برفق. على أي حال العلماء بيعتقدوا أن في 4 مراحل أساسية في تطور الإنسان أدت لظهور الظاهرة دي. المرحلة الأولى تضخم حجم المخ. العلماء بيعتقدوا أن الزيادات الكبيرة في حجم المخ البشري أدت إلى القدرة على تطوير وصياغة الأفكار الفلسفية والدينية. خلال التطور البشري المخ تضاعف في الحجم 3 مرات. معظم التمدد في المخ حدث في منطقة القشرة الحديثة نيوكورتاكس، اللي بتعد مسؤولة عن الحسابات والعمليات العصبية neuronal computations، اللي بتؤسس للظواهر المعقدة زي الإدراك perception التفكير thought اللغة language الانتباه attention الذاكرة العرضية والحركة الطوعية episodic memory and voluntarily movement. وطبقا لنظرية دانبر دانبرز ثيري، حجم النيوكورتاكس لأي كائن يتناسب مع مستوى التعقيد والتطور الاجتماعي للكائن، أو بصورة أكثر تحديدا بيتناسب مع عدد من المتغيرات الاجتماعية زي حجم الجماعة أو القطيع ودرجة تعقيد السلوك التزاوجي mating behaviors. في الشمبانزي النيوكورتاكس بيحتل 50% من حجم المخ، أما في الإنسان المعاصر بيحتل حوالي 80% من حجم المخ. عالم النفس التطوري الإنجليزي روبن دانبار جادل في ورقة بحثية شهيرة نشرها سنة 2003 بعنوان المخ الاجتماعي The Social Brain إن الحدث الجوهري لتطور النيو كورتاكس تم من حوالي 500 ألف سنة في عملية انتواع سبيسييشن الإنسان البدائي أركايك هومو سابينز. وجادل في دراسته اللي استخدم فيها تحليل انحداري Regression Analysis أظهر فيه مراحل تطور النيو كورتاكس مقارنة بالسلوكيات الاجتماعية للجماعات البشرية المختلفة عبر العصور، إن حدث تطور النيو كورتاكس كان أساسي وجوهري لأن حجمه كان كافي للقيام بعمليات اجتماعية معقدة بالتحديد ظاهرة اللغة والدين. 2. المرحلة الثانية استخدام الأدوات. عالم الأحياء الإنجليزي لويس والبرت جادل في كتابه الشيق 6 أشياء مستحيلة قبل الإفطار الأصول التطورية للاعتقاد 6 impossible things before breakfast the evolutionary origins of belief اللي نشره سنة 2006 إن استخدام الأدوات وصناعتها لعب دور محوري في تطور ظاهرة الدين عند البشر. صناعة الأدوات بيتطلب تكوين صورة ذهنية معقدة للشيء اللي من الصعب تكوينها قبل صناعة الشيء أو الأداة، ده بالإضافة لضرورة استيعاب كيف ستستخدم الأداة قبل صناعتها اللي بيتطلب إدراك لمفهوم السببية causality، وبالتالي كان مؤشر قوي لتطور المعتقدات السببية. وجادل والبرت إن الأدوات البدائية زي الفاس البلطة تطلبت مفهوم أولي لفكرة السبب تأثير cause and effect. 3. المرحلة الثالثة تطور اللغة. عالم اللغة والإدراك الأمريكي فيليب ليبرمان جادل في كتابه المهم الإنسان الفريد Uniquely Human اللي نشره سنة 1991 إن بكل تأكيد الظاهرة الدينية من الناحية الفكرية والأخلاقية بتستقر على قاعدة إدراكية لغوية Cognitive Linguistic Base. وجادل إن ككل السلوكيات البشرية المشتركة بين المجتمعات البشرية المختلفة ظاهرة الدين لابد إن جذورها بترجع للسلف الإنسان المشترك قبل رحيله عن قارة أفريقيا منذ أكثر من 50,000 سنة. وبالرغم من أن التقاليد الدينية خصوصا الأولية منها عادة ما بتعتمد على الموسيقى والرقص إلا أنها أيضا لغوية بما أن الحقائق المقدسة لابد من التعبير عنها، وبما أن على الأرجح اللغة تم تطورها عن المجتمعات البشرية قبيل خروجها من أفريقيا وانتشارها في الأرض، بيعتقد أن ظاهرة الدين تطورت في نفس الوقت أو بعد ذلك بقليل. بعدها أصبح الإنسان قادر على استخدام اللغة للتعبير عن الأفكار والسلوكيات الدينية. المرحلة الرابعة والأخيرة تطور المجتمعات البشرية. عالم الأحياء والبرية الهولندي المعاصر فرانس دي وول اقترح في العديد من كتبه اللي أشهرها الرئيسيات والفلسفة كيف تطورت الأخلاق Primates and Philosophers How Morality Evolved اللي نشره سنة 2006 إن الأخلاق عند البشر تطورت نتيجة المجتمعات الأولى عند الكائنات الرئيسية، في حين إن إدراك الأخلاق Morality Awareness قد تكون سمة حصرية فقط على البشر، إلا إن العديد من الحيوانات الاجتماعية Social Animals زي الرئيسيات Primate باختلاف أنواعها الدولفين والحيتان معروف علمياً بأنها أظهرت مشاعر وتصرفات أخلاقية بدائية زي التكاتف والتعاون من أجل هدف مشترك تعاطف، تبادلية المباشرة والغير مباشرة، الإيثار، حل النزاعات، إدراك فكرة المسؤولية تجاه القطيع. ومن هنا ديوال جادل إن الحيوانات الاجتماعية كان لابد إنها تتطور سلوكيا من أجل التكيف مع الحياة داخل جماعة. التطور ده كان فيه نوع من الكبح أو الحرمان strain السلوكي للتصرفات الفردية لتعظيم الفائدة الجماعية وتقليل السلوك الأناني للفرد، لأن بالنسبة لأي كائن اجتماعي فوائد الانضمام للجماعة إيثارية تخطى فوائد السلوك الفردي. على سبيل المثال نقص التعاون والتناغم بين أفراد القطيع قد يضع الفرد في حالة ضعف تجاه المخاطر الخارجية، أو الانضمام للجماعة قد يعظم من فرصة الفرد في تحصيل الغذاء إلى آخره. وكجزء من أي مجتمع لابد من وجود تسلسل هرمي فيه الأفراد بيكون لهم درجات اجتماعية مختلفة طبقاً لقواعد الجماعة. الأفراد المسيطرين داخل الجماعة بيفرضوا النظام من خلال العقاب، لكن في الرئيسيات العليا Higher Order Primates بيوجد إحساس بفكرة العدالة. في تجربة شهيرة أجراها ديوول وفريق البحث سنة 2008 وضعوا فيها قردين في قفصين متجاورين ودربوهم على إجراء مهمة محددة، كل ما بينجح أحد القردين في المهمة بيتم مكافأته بقطعة من الخيار. لكن بعد أن قام أحد الباحثين بتفضيل أحد القردين إعطائه مكافأة حبة من العنب بدل من الخيار على إنهاء نفس المهمة، القرد الأول أصبح غير راضي بقطعة الخيار وقذفها في وجه الباحث، اللي قاد إلى فكرة مهمة جدا هي إدراك القردة كرئيسيات عليا لمفهوم العدالة. على أي حال، الجماعات البدائية للشمبانزي بتتكون من 50 فرد. بيعتقد إن أسلافنا الأوائل عاشوا في جماعات مماثلة بالتعداد، مع زيادة حجم الجماعة البشرية لعدد مئات مع تطور البشر أصبح من الضروري تحقيق درجات أكبر من التناغم والتوافق داخل الجماعة، الفترة اللي بيعتقد إن الفكرة الأخلاقية تطورت بوضوح فيها لما أصبح تعداد القبائل البشرية بيتراوح ما بين 100 ل 200 فرد نتيجة الحاجة الماسة للتحكم الاجتماعي، فض النزاعات، تماسك الاجتماعي. وطبقا لديوول، الظاهرة الأخلاقية عند البشر بتتميز بمستويين إضافيين من التعقيد لم يتم رصدهم بعد بالرئيسيات الأخرى. الأول إن البشر بيفرضوا قوانين أخلاقية بشكل أكثر ثرامة داخل مجتمعاتهم عن طريق العقاب والمكافأة وبناء السمعة، وثانيا البشر بيطبقوا درجة من الحكم والتفكير حول الأحكام الأخلاقية لم تشهد بعد في الحيوانات. ومن هنا تم الجدال إن الظاهرة الدينية تطورت وانبثقت داخل المجتمعات البشرية بعد تطور الظاهرة الأخلاقية، تشمل فكرة تبرير الإلزام الإجماعي في سلوك الفرد بقوة خارجة للطبيعة زي الآلهة، وبضم أفكار زي جدود اللي بتراقب كل تصرفات الفرد، أرواح وآلهة بأشكالها المتعددة للإطار الاجتماعي. وبالطريقة دي البشر وصلوا لطريقة فعالة في كبح الأنانية الذاتية الجينية عند الأفراد وبناء مجتمعات أكثر تعاونا، وبالتالي القيمة التكيفية adaptive value للدين عظمت من فرص نجاة القبيلة ككل وبالتالي الفرد. الفكرة دي بتعبر عن المدرسة الأولى في علم النفس التطوري لأصل الظاهرة الدينية، اللي عادة ما بتعرف في الأوساط العلمية بظاهرة الدين كظاهرة تكيفية religion as an adaptation. في عدد كبير من الفرضيات والنظريات العلمية اللي بتطرح أشكال وصور مختلفة للقيمة التكيفية adaptive value للدين، أغلبها نظريات تضامن اجتماعي social solidarity theories، اللي بتجادل إن الدين بيقدم قيمة تكيفية عظمى عن طريق تحسين التعاون والتناغم داخل الجماعة. في المقابل أفراد الجماعة بيتعاونوا ويتخلوا بنسبة ما عن أنانيتهم الجينية اللي بيحسن من فرص نجاتهم وتكاثرهم. نظريات التضامن الاجتماعي دي من الممكن إنها تفسر طبيعة التقاليد الدينية الصعبة والخطرة في كتير من الأحيان. مبدأ التعويق Handicap Principle، أو أحياناً بيعرف بنظرية الإشارات المكلفة Costly Signaling Theory، هو فرضية طرحها عالم الأحياء التطورية الإسرائيلي المعاصر أماتس دهافي سنة 1975 في ورقة بحثية بعنوان اختيار الشريك اختيار لذوي الإعاقة Mate Selection A Selection for a Handicap، واللي حاول يفسر فيها إزاي التطور قد يكون قاد لنوع من الإشارات الصادقة أو الموثوق بها Reliable Signaling بين الحيوانات اللي مش من مصلحتها إنها ترسل إشارات صادقة، بل على العكس أن تخادع الحيوانات الأخرى بدافع من تعظيم فرصتها. مبدأ التعويق بيقترح إن الإشارات الموثوق بها لابد إن تكلفتها تكون عالية جدا بالنسبة للمرسل. على سبيل المثال، في حالة الاختبار الجنسي الحيوان اللي عنده فرصة بيولوجية أكبر بيستخدم الإشارات الموثوق بها بصورة قد تعيق سلوكه أو تسبب له ضعف في أدائه. الحيوان المستقبل بيتلقى الإشارة دي على إنها علامة جودة، لأنه مدرك إن الحيوان القادر من غير الطبيعي إنه يتكلف إنتاج مثل تلك الإشارة المعيقة. زهافي استخدم أمثلة زي الطاووس اللي ديله بيجعله ضعيف أمام الكائنات المفترسة وبالتالي بيعتبر سمة معيقة، لكنها إشارة ثقة بتعبر عن جودة تفضلها أنثى الطاووس في موسم التزاوج. بشكل عام المبدأ محل اختلاف وجدال كبير في الأوساط العلمية، وفرضية زهافي غير مقبولة من التيار الرئيسي من علماء الأحياء، لكن الفكرة مؤثرة بشكل كبير وكتير من الباحثين بيعتقدوا إنها قادرة على تفسير جانب من سلوكيات الكائنات الحية. على أي حال، مبدأ التعويق قد يستخدم لتفسير تطور التقاليد الدينية الصارمة والخطرة في بعض الأحيان، إظهار إشارة ثقة من الفرد تجاه الجماعة لأن تكلفة الإشارة عالية جدا، إن كان الفرد بيحاول خادع الجماعة فقط من أجل الحصول على الفوائد بدون أن يتخلى عن أي جانب من أنانيته. وبالتالي التقاليد لابد أنها تكون شيء غير تقليدي أو بسيط وذو تكلفة عالية. الحرب على سبيل المثال أحد أمثلة الإشارات عالية التكلفة، وبيدفع ليها في كثير من الأحيان بدافع من الدين أو القائمين على الدين داخل الجماعة، ومن خلالها بيقدم الفرد دليل قوي عن تخليه عن بعض من أنانيته البيولوجية كي ينتمي للجماعة ويحصد فوائدها. الدين كأثر جانبي، religion as byproduct. المدرسة التانية لأصل الظاهرة الدينية عادة ما بتشوف الدين كأثر جانبي byproduct لتطور سمات أخرى. عالم الأحياء التطورية الأمريكي المعاصر ستيفن جاي جولد جادل في ورقة بحثية بعنوان التكيف المسبق أداة رئيسية لعلم النفس التطوري Acceptation a crucial tool for an evolutionary psychology، نشرها سنة 1991، إن الدين مثال على التكيف المسبق، أي إنه سمة تطورت لهدف ما مبدئي لكن مع الوقت وظيفتها تغيرت، زي ريش الطيور اللي بيعتقد إن وظيفته التطورية الأولى كانت التدفئة لكن مع مرور الوقت تم إعادة تكييف أو توظيف الريش بهدف الطيران. لكن جولد ما بيقدمش سمة محددة تم اختيارها مبدئيا عن طريق الانتقاء الطبيعي وتغيرت وظيفتها مع الوقت لتقديم الظاهرة الدينية، لكنه بيعيد طرح اقتراح فرويد بأن المخ البشري الضخم تطور لأسباب أخرى أدت في النهاية لظاهرة الإدراك consciousness اللي دفع البشر في البداية للتعامل مع مبدأ فناء النفس morality، وقد يكون الدين ظهر كحل لإشكالية الفناء. لكن مش دي الفرضية الوحيدة عن أصل الدين كأثر جانبي. عدد من الباحثين طرح عدة عمليات سيكولوجية قد تكون ساهمت في ظهور الدين، منها مثلا القدرة على استنتاج الكائنات الحية اللي قد تسبب ضرر، الفرضية المعروفة بكشف العميل agent detection. على سبيل المثال لو سمعت صوت طقطقة في الغابة قد تكون هناك قوة خفية وراء الصوت. السمة في الأصل ساعدت الرئيسيات الأولى تجنب الخطر والموت، لكن مع مرور الوقت بقت السمة في البشر تحت مسمى الظاهرة الدينية. أصبح صوت الطقطقة في الغابة اللي قد يكون سببته الرياح مسبب عن طريق قوة خفية عن البشر معروفة باسم الإله. سمة أخرى هي علم أسباب الأشياء ايديولوجي، أو القدرة على تكوين رواية سببية للأحداث الطبيعية. وسمة تالتة هي قدرتنا ككائنات بشرية على إدراك أن البشر الأخرى لديها عقول، معتقدات، رغبات ونوايا. التلات سمات دي بالإضافة لسمات أخرى لن يتسع المجال هنا لسردها ساعدت البشر على تصور عميل واعي مدرك ذو هدف وراء العديد من الملاحظات في الطبيعة اللي كان من غير الممكن تفسيرها وقتها، زي البرق، الرعد، حركة الكواكب وتنوع الحياة على الأرض. عالم الإدراك والأعصاب الأمريكي المعاصر جاستن باريت في كتابه لماذا قد يؤمن أي فرد بالله Why would anyone believe in God اللي نشره سنة 2004 اقترح أن الاعتقاد في وجود الله طبيعي لأنه بيعتمد على الأدوات العقلية الموجودة عند كل البشر، والطريقة اللي المخ الإنساني تطور بيها جعلت من الإيمان في وجود إله أعلى ذو خواص زي كمال القدرة، المعرفة والعلم أمر جذاب جدا. وقارن الاعتقاد في الله بالاعتقاد في العقول الأخرى وجادل إن أحد أهم الوحدات العقلية في المخ البشري هي ما أطلق عليه جهاز كشف الوكالة Hyperactive Agency Detection Device أو اختصاراً HAAD اللي بيعتبر منظومة أخرى لكشف وتحديد الأخطار المحيطة بالكائن. الوحدة دي بتساعد في تعظيم الفرص على البقاء حياً خصوصاً في الحالات الدقيقة جداً، لأن من الأفضل تجنب كائن مفترس تخيلي من الموت بين أنياب كائن مفترس حقيقي، الأمر اللي بيعظم من فرص الاعتقاد في الأشباح والأرواح والكائنات الخارجة عن إطار الطبيعة بشكل عام. العلم والدين بيمثلوا مدرستين مختلفتين البشر بيدعوا إنها بتطرح طرق الوصول للحقيقة وتكوين معرفة عن الواقع المحيط بينا، في حين إن العلم بيركز بشكل كبير على العالم الطبيعي، إلا إن نتائج البحث العلمي قد تقود في بعض الأحيان لتبعيات نحو المعتقدات في عوالم وكائنات فوق الطبيعة. وبنفس الطريقة الدين بيركز بشكل كبير على طبيعة العوالم والكائنات الخارجة عن الطبيعة، إلا إن الدين بيقدم فرضيات عن طبيعة العالم الطبيعي كنتيجة، العلم والدين في علاقة تفاعل بشكل دائم، ولا توجد طريقة سهلة لتحديد إن كانت العلاقة دي هتكون علاقة صدام، استقلال أم تكامل. لقرون العلم والدين كانوا في غالب الوقت على حالة صدام، وأنصار الرؤية دي بيعتقدوا إن الصدام بين العلم والدين من غير الممكن تجنبه. أما أنصار رؤية الاستقلالية على النقيض بيأكدوا إن العلم والدين لم يصطدما أبدا، لأنهم بيتناولوا عوالم مختلفة تماما لم ولن تكون في حالة امتزاج أبدا. الدين بيتناول عالم السماء والإلهيات، أما العلم بيتناول عالم الطبيعة أو الواقع، لكن الرؤية دي بتتطلب تقسيم الواقع لعالمين مستقلين متعارضين، وبتتجنب تفسير واحد متسق ومتناغم للعالم والطبيعة اللي احنا جزء منها. وأخيرا أنصار رؤية التكامل، في حين أنهم مدركين ومعترفين باحتمالية الصدام بين العلم والدين، إلا أنهم بيجادلوا أن نتائج البحث العلمي في بعض الأحيان لها تبعيات داعمة للرؤية الدينية، وكذلك المعتقدات الدينية ليست بالضرورة في حالة تناقض مع العقلانية العلمية. لكن أيا كانت علاقة العلم بالدين، المؤمنين لابد لهم من تبرير اعتقادهم وإيمانهم بصورة عقلية ما. البعض بيفسر إيمانه على أساس عقلاني، وبيجادل إن هناك عنصر عقلاني قوي في الإيمان الديني، وبيطرح حجج متعددة لإثبات وجود الله بشكل عام، وحجج دينية بشكل خاص مرتبطة بعقيدة الفرد. لكن على الجانب الآخر، هناك فريق من المؤمنين بينكر وجود أدلة عقلانية قوية داعمة للإيمان أو الفكرة الدينية، لكنه مازال بيكون إيمان في وجود الله. في صور عدة من الطيار ده، منها المدرسة الإيمانية، إرادة الإيمان، رهان باسكال، ونظرية المعرفة الإصلاحية. أنصار الرؤية الإيمانية بيجادلوا إن استخدام العقل لتقييم الإيمان والعقيدة الدينية ليس أبداً الطريقة المناسبة، لأن الإيمان لا يحتاج لتبرير عقلاني. في بعض الأحيان العقل قد يدفع الإنسان في اتجاه مضاد الإيمان، وأنصار رؤية إرادة الإيمان بيبنوا على الرؤية الإيمانية، ويجادلوا إن في بعض الأحيان لبعض البشر الإيمان بدون أدلة براغماتية واقعية بيكون مفيد. أما باسكال أخذ الفكرة دي لمرحلة أبعد من العملية والبراغماتية، وطرح رهان رياضي جادل فيه إن أفضل رهان للبشر هو الاعتقاد في وجود الله بغض النظر عن وجود أدلة على وجوده. هناك الكثير قد يربحه الفرد إن كان في وجود لله، وكثير قد يخسره الفرد إن اختار عدم الإيمان وكان في وجود لله. أما أتباع مدرسة الإصلاح المعرفي بيتفقوا مع الرؤية الإيمانية في أن الإيمان لا يعتمد على الأدلة، لكنهم ليسوا ضد التيار العقلاني في تفسير ودعم الإيمان، وبيجادلوا أن الإيمان بالله أساسي وجوهري عند بعض الناس بدون أي دليل عملي لدعمه، مثله كمثل الإيمان في أي بديهية أخرى في الحياة. بغض النظر عن الإدعاءات والفرضيات المختلفة عن سر إيمان الفرد، يبدو أن التبرير الأخير لأي التزام إيماني عند الإنسان هو تقييم الفرد النسبي لما هو ذو قيمة بناء على تجربته الحياتية وقدراته العقلية على فهم وإدراك التبعيات المترتبة على الالتزام والإيمان بتلك القيم. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن الفيلم الأسباني أجورا، اللي قدمه المخرج الأسباني أليهاندرو أمانابار سنة 2009، وتناول فيه بشكل درامي جزء من السيرة الذاتية للفيلسوفة الرياضية وعالمة الفلك المصرية هيباتيا، اللي عاشت في أواخر القرن الرابع الميلادي في مدينة الأسكندرية القديمة في مصر الرومانية، واللي صورها الفيلم على إنها بحثت في الإشكاليات الهندسية والفلكية المتعلقة بنموذج بطليموس الفلكي Ptolemaic System، وطرحت بدايات حلول لنموذج آخر بيتبنى فكرة مركزية الشمس ودوران الأرض والكواكب في فلك بيضاوي بدل من فلك دائري حول الشمس. بالرغم من أنه لا يوجد دليل تاريخي مؤكد على أبحاث هيباتيا، ولا توجد أي كتابات أصلية original قدمتها في وقتها نجت ووصلت لنا، إلا أن الاعتقاد النظري الشائع بين مؤرخي العلم هو أنها كانت مدرسة ومستشارة علمية في وقتها، ودرست النماذج الفلكية المعروفة وقتها زي نموذج بطليموس، ويعتقد أنها أضافت بعض التعديلات على كتاب بطليموس مع والدها ثيون الأسكندري، بالإضافة لتعليقاتها المختلفة على عدد من النظريات العلمية والفلكية من العالم القديم. من خلال قصة أجورا التاريخية الخيالية، حاولت أعرض لك صورة عن العلاقة بين العلم والدين في أحد أكثر النماذج شهرة عبر التاريخ، العلاقة التصادمية مع بدايات اعتناق الإمبراطورية الرومانية للديانة المسيحية ونهايات التعددية الإلهية اللي بترجع أصولها لمصر القديمة اليونان والرومان. احتدم الصدام والصراع بين الديانات المختلفة في ساحة المدينة أو أجورا، لكن الصراع الأكبر كان بين الرؤية الدينية اللي تكونت عند أتباع الدين الجديد وقتها والتيار العقلي العلمي إن تعارض بأي صورة من قريب أو بعيد مع التيار الديني، الأمر اللي انتهى بمقتل هيباتيا بصورة وحشية على إيد أتباع الدين الجديد بعد خطبة كريلس الأول بابا الأسكندرية ضدها. وبالرغم من أن في خلاف تاريخي عن علاقة كريلس الأول المباشرة بمقتل هيباتيا، إلا أن في شبه إجماع بين المؤرخين أنه مسؤول بشكل على الأقل غير مباشر عن إشعال الموقف وإلهاب عواطف التابعين له تجاه حاكم المدينة وهيباتيا. من المهم هنا الإشارة أن القصة ليس الهدف منها الديانة المسيحية بالتحديد، إنما هي مجرد نموذج عن علاقة التصادم بين العلم والدين اللي عادة ما انتهت بصورة دموية ومأساوية، وليها نماذج مشابهة تقريبا في تاريخ كل الديانات القديمة والمعاصرة. على أي حال، موت هيباتيا المأساوي كان صدمة كبيرة في الإمبراطورية الرومانية وقتها، ودفع فلسفة الأفلاطونية المحدثة نيو بليتونيست المعاصرين زي ديماسكسيوس ديمسايس من رفع حدة هجومهم على الديانة المسيحية اللي أشعل من حدة الصراع بين العلم والدين. أما هيباتيا شهيدة الفلسفة أصبحت رمز للعقل والمصير المأساوي في بعض الأحيان للإنسان الحائر بين العلم والدين. ودلوقتي فكر في آخر مرة أديت فيها عبادة دينية، إيه يا ترى الأساس العقلي اللي بنيت عليه إيمانك؟ هل هناك أساس عقلي بالمرة لاعتقادك الديني؟ ولو كانت إجابتك بنعم، إيه هي أدلتك العملية على عقلانية إيمانك؟ أما لو كانت إجابتك بلا، هل يا ترى إيمانك مجرد رهان للخلاص؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنعبر حدود المعقول لبرزخ إيماني شخصي بين الواقع والخيال، عن التجربة الدينية، التحليل النفسي للمؤمنين، تفسير العلمي لتجربة الإيمان، المعجزات. نتفلسف المرة الجاية. دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة فلسفة.